السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الصوت واضح عندكم؟ طيب الحمد لله رب العالمين. حياكم الله وبياكم جميعا يا رب. نبدأ بسم الله. جاهزين يا اخوات نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم اخواتي. ان شاء الله اليوم، هل افتح بال انتقل افتح لكم الزوم ولا يكفي هنا؟ حياكم الله جميعا يا رب. الصوت في الزوم غير واضح. زينب انت في الزوم؟ طيب يا اخوات نبدأ بسم الله. طبعا اليوم درس تكملة درس المخارج. اليوم المرة طبعا خلصنا باب المخارج، خدناه على مرتين. كان في اقتراح ان احنا نراجع اليوم المخارج، ولكن المراجعة عندك في المحاضرة، فهيبقى كأننا بنضيع لكم ايه درس وتجمع تجمعته. فاللي محتاج ان تراجع مثلا مراجعة درس المخارج عندكم الايه التسجيلين على محاضرتين، كان في محاضرة رجعنا كملناها تاني. تمام. لكن اليوم ان شاء الله نبدأ بإذن الله باب مبحث صفات الحروف. أخذنا أولا باب مخارج الحروف، يعني كل حرف مخرجه فين. طيب أنا عرفت المخارج وفهمتها كويس وحفظتها وعرفت كل المخرج بيطلع منين من كل حرف، هل هذا يكفي؟ طبعا لا، ما يكفي. لابد أعرف إيه ماهية هذا الإيه هذا الحرف وصفاته، إيه الصفات الإيه الذاتية أو العرضية في الحرف، وإمتى تيجي هذه إيه الصفات، وإزاي أتدرب عليه. طيب انا عرفت الصفات كويس، تكفي من غير المخارج؟ طبعا لا، فهو مبحث مكمل لبعض الصفات والمخارج والصفات. تمام. زي ما اتفقنا في المره اللي فاتت ان هو مبحث الصفات والمخارج هو دون اساس، يعني اساس علم التجويد، او دي خلاصه التجويد او لب التجويد. اما بقيه المباحث من السواكن والمدود والوقف الابتداء وغير ذلك من المباحث، كلها مباحث تكميليه والنظرية أقرب من العملية. طيب إزاي أتدرب على مبحث الصفات والمخارج؟ هل في المحاضرة إحنا قلناها دي أو المحاضرتين اللي فاتوا؟ أبدا، ده كلام نظري. كلام نظري يعني إيه؟ يعني هو كلام ممكن تلاقيه موجود في الكتب وبنقوله كلنا وتطلع المعلومة تشرحها وانتهينا، ولكن التطبيق العملي هو أساس كل شيء. التطبيق العملي هو أساس باب المخارج والصفات. طب فين التطبيق العملي؟ التطبيق العملي إحنا عندنا ثلاث ايام بنطبق عملي، ما حدش يقول احنا عايزين ايه نطبق عملي. عندنا ثلاث ايام بنطبق نعمل تطبيق عملي، وبالعكس تيجي اي اخت، يعني اغلبكم طبعا 99% ما في حد جديد موجود مش شايفين في الاسماء، حتى تيجي الاخت تقرا بالحدري او تقرا مسرعه ولا ايه، اقراي بالتحقيق، اقراي بالتحقيق، رتلي، مش ما تستعجليش، عايزين ايه نطمن على مخرج الحرف وصفة الحرف واتمام الحركات وعدم القلقلة وغير ذلك من ايه من الاخطاء اللي بنلاقيها فيها اثناء التلاوة. تمام، يبقى احنا كده استوفينا هذا الموضوع. عندنا اللي هو العامل الجانب النظري اليوم 4، والجانب العملي 3 ايام، كل رواية على حدها. واللي بتحضر حصصية تيجي تحضر ورشية، اللي ما بقولهاش ليه كده، ده بالعكس انا ببقى سعيدة جدا ان هي بتبقى مثلا قانونية بتحضر ورشة، بتبقى مثلا ورشية بتحضر حفص، اللي بتتعلم رواية جديدة. تمام، يبقى بالنسبة للتطبيق العملي، بالنسبة لدرس اليوم ودرس الحصتين الفترة كلهم ايه اصلهم؟ تطبيق العملي. التطبيق العملي موجود فين عندنا هنا في الأكاديمية أو في الدرس بتاعنا 3 أيام كل أسبوع. تمام يا إخواتي، يبقى محدش يقول إيه أنا عايزين نتدرب على الحروف وعايزين، لأ إحنا بناخد بس بالمشي عشان ناخد النظري اللي نقدر نتواصل بيه مع التطبيق العملي. طيب بالنسبة لمراجعة باب المخارج، في حد لو في حد مثلا فيه مثلا شيء مش فاهم أو شيء مش واضح، تكتبوا على المجموعة. الحمد لله كلكم موجودين على المجموعة، تكتبوا على المجموعة ان ايه هذه الجزئية مش فاهمة، واكيد انا هرد عليكم اول ما الشفق هيرد عليكم، ما في اشكالية. بعد ما بنخلص صفات المخارج كلها، طبعا مش هنقدر نخلصها كلها اليوم، بعد ما نخلصها المرة القادمة بإذن الله هنعمل دمج بين المخارج والصفات. يعني ايه دمج بين المخارج والصفات؟ يعني نجيب كل حرف ونجيب مع بعض كده، نستخرج مع بعضنا المخرج بتاعه، ونستنبط الايه من الشرح اللي احنا قلناه، هنستنبط الصفات بتاعته وازاي نقراه بالحركات بتاعته سواء ساكن او محرك، والمحرك طبعا يقصد ايه المحرك بالايه بالحركات الثلاث. يبقى هيبقى فيه ان شاء الله شبه ايه محاضره، شبه تبقى مراجعه او تجميع بين ايه بين الايه بين مبحث المخرج ومبحث الصفات، واقدر ايه اجمعهم ازاي مع بعض. تمام، دي بس المقدمة. نشوف احنا بس السير العمل هيبقى ازاي اليوم. النهاردة ان شاء الله هنبتدي في مبحث الصفات، صفات الحروف، زي ما مشينا واحدة واحدة كده في باب المخارج هنمشي برضو واحدة واحدة في صفات الحروف. ومفيش واحدة تستعجل زي ما تعودت معاكم، ان لو واحدة لقت مثلا حاجة ناقصة او في جزئية معينة تعرف ان هي مأجلينها للشيء لعلة في الاخر مثلا، زي ما ايه متستعجلوش في الاسئلة، انتظري مع حد ما اقول انا انهيت الدرس، اللي عايزة ايه تسأل تسأل عشان ما نتشتتش ايه نفسنا ونشتت بقية الاخوات. وبالنسبة للاخوات اللي بيسجلهم هم المشرفات بيسجلهم، بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لليوم، باب او درس صفات الحروف. صفات ايه الحروف؟ طبعا بنتكلم عن الحروف العربية، بنتكلم على الحروف العربية اللي احنا اخدناهم ايه المرة اللي فاتت، مخرجهم قلنا لمدة 29 حرف، وطلعنا ايه مخرجهم حرف حرف او مخرج مخرج، اتكلمنا قلنا ان 17 مخرج ايه 5 مخارج عامة و17 مخرج خاص. احنا معانا اليوم الصفات هي 17 صفة، برضو بتنقسم لقسمين، قسم الصفات لها ضد والصفات ليس لها لها ضد. طب نعرف الاول يعني ايه الصفة، يعني معنى ايه الصفة، وهي يعني فائدة الصفات. طب انا بعرف بعرف مخرج الحرف عشان اعرف، اقول لك لا المخرج ده مش مظبوط، بتعرفي بتجيبيه ليه عشان تجيبيه من المخرج ايه المظبوط. طب ايه فائدة الصفات اللي انا اعرفها؟ ايه فائدتها؟ ده اللي لازم ايه نعرفه قبل ما نبتدي ندخل نقول تقسيم الايه الحروف. عندي الصفات في إيه او الصفات، الصفة نفسها إيه في علم التجويد، ما معنى الصفة في علم التجويد؟ الصفة تلك هي تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف. يعني انت لو ما جبتهاش الصوت هيتغير، الصوت بتاع الحرف هيتغير، يبقى هي تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، زي ايه؟ زي الهمس والجهر والاستفال والاستهلاء وغير ذلك. طب يعني ايه صفة الحرف نفسه؟ ما فهمتش الشيء. صفة الحرف نفسه هي هيئة خروجه من مخرجه، هو خرج خلاص بس شكله هو خارج، شكله ايه وهي وهو ايه خارج. يبقى صفة الحرف هي هيئة خروج الحرف ايه من مخرجه، او بنقول المعنى التاني ما هي الهيئة التي تصاحب الحرف حين يخرج من مخرجه. الاخوات هو انتوا بتغيروا الشرايح ولا انا اللي مظهرش عندي شرايح؟ هل انتوا معايا؟ الاخوات الدكتورة ميسون يعني رب يبارك فيها، انت بتغيري الشرايح؟ تمام. طب ايه ظهرت عندكم؟ عشان لو النت عندي ضعيف ما بتظهرش الشرايح عندي مرة واحدة. تمام ظهرت، طيب الحمد لله. ناخد بقى التعريف عشان تبقوا متابعين معايا. يعني الشرايح دي ما هي بس الايه عناوين عشان تبقوا متابعين معايا فقط، ولكن يكفي ان انت مثلا لو حد بيكتب مثلا او يبقى التسجيل معاكم ما في اشكاليه، يبقى الشرايح دي ان هي الايه عناوين بنمشي عليها، وعشان يبقى في تواصل بيني وايه وبيني وبينكم، يبقى عارفين احنا ماشيين على ايه احنا الاثنين. هنقول ايه استفاد بعض التعريفات قبل ما ندخل الايه المبحث، بعض التعريفات اللي قبل ما ندخل المبحث. الصفة عموما بره بقى ايه بره اي حاجة، الصفة عموما هي ايه، هي ما قام بنقول لغة يعني ايه في لغة العرب، الصفة لغة لغة العرب بعيد عن الايه عن علم التجريد خالص. ايه هي الصفة؟ هي ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض، صفة الشيء هو ما قام بالشيء من المعاني، صفته ايه؟ تمام. طب اصطلاحا، طبعا اصطلاحا على طول نعرف ان هو ايه في اصطلاح علم التجويد، يبقى اصطلاحا في اصطلاح علم التجويد يعني ايه الصفة ايه في لغة التجويد، هي كيفية ثابتة، كيفية ثابتة قلنا هي ايه ان هي هيئة، كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء واستفهام وغير ذلك، يبقى هي ايه هي هيئة معينة او هي هيئة خروج ايه الحرف. طيب بالنسبة دي الصفات، الصفة لغة واصطلاحا. طب صفة الحرف أو صفة الحروف تاني هي هيئة خروجها من مخرجها، زي ما قالت الأخت هي إن هي الهيئة التي تصاحبه حين يخرج من مخرجه، هي الهيئة شكل الحرف هو خارج وخلاص هيخرج، أنت ضبطت المخرج وهتخرجيه. طيب شكله هو خارج، القاف مثلا قا، قاف منها مستعلي مفخم، صفتها ايه مفخم، انت جبتها من المخرج بتاع قا، خلاف ما جبت الايه الكاف كا كا كا مرقق، يبقى صفة الحرف هنا هو اللي ايه اللي بيبين هيئة الايه الحرف حين خروجه من مخرجه. تمام. طب ليه بندرس الصفات؟ ليه بندرس الصفات؟ ايه هي مميزات او هي فوائد الصفات؟ اولا تمييز الحروف المشتركة في المخرج، بتدرسيها عشان انت دلوقتي عندك حروف مثلا في مخرج واحد زي الدال والتاء والطاء، بنقول دي الحروف النطعية، تمام، كلهم مخرج واحد، ازاي اقدر افرق بين التاء والطاء والدال وكلهم مخرج واحد؟ كل واحدة تمتاز بصفات معينة تميزها عن غيرها من الصفات من الحروف. حروف مثلا الصفير، السين والزاي والصاد كلها مخرج واحد، ازاي اقدر اميزها؟ كل واحدة او كل حرف بيختلف عن الحرف الاخر بما يميزه من ايه؟ من صفات. يبقى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. طيب ايه تاني؟ الثانية معرفة القوي من الضعيف، ازاي اعرف؟ قال لك لا الحرف ده ضعيف، لا الحرف ده قوي، الكاف والقاف والكاف ده أكبر مثال عندنا، القاف قوية والكاف مستفرة، قا خلاف ما أقول كا، ما أقول قا أدي من مخرج الطاء، تا خلاف ما أقول تا، يبقى ايه معرفة الحرف القوي من ايه من الضعيف، إلى طبعا الحاجة المهمة جدا اللي هي ثالث حاجة تحسين لفظ الحرف في الحروف مختلفة المخارج، انت بتحسن اللفظ ان انت بتكتب كل ايه ما يميزه، يعني الشين مثلا فايه ما فيش حاجة مثلا الشين فيها صفة التفشي، لما تحسني استخراج هذه الصفة الشا الشمس الشا بتجيب ايه صفة التفشي، الصفة مثلا التكرير الرحمن الرا بتجيب صفة التكرير، طبعا ابتعادها واحدة، فانت ما بتعرفي الصفات بتقدري ايه تميزي وتقدري تعرفي ايه تحسني في طعم الحرف اللي انت ايه هتخرجيه، يبقى تحسين لفظ الحرف مختلف الايه مختلف المخارج. طيب الصفات ما هي الصفات؟ تقسيم الصفات طبعا هي كلها فيلم الصفات لها قسمين، صفات ذاتية وصفات عربية، ده قبل ما ندخل للتقسيمة التانية، يبقى عندنا تقسيمة أولية، التقسيم الأولية اللي هي صفات ذاتية وصفات عرضية. صفات ذاتية هي من اسم كل صفة بيبان إيه المعنى، صفات ذاتية يعني هي الصفة اللازمة أو الملازمة للحرف، بمعنى أنها لا تفارقه أبدا، هي صفة لازمة في الحرف كالقلقلة والشدة والجهر والاستعلاء والاستفال، كل دي هي صفات إيه لا تفارق الحرف. وفي صفات إيه عرضية زي اللي هي ايه، هي الصفات العرضية هي الصفة التي تلحق الحرف احيانا وتفارقه احيانا اخرى، زي التفخيم والترقيق، نقول مثلا لام اسم الجلالة مفخمة في اشياء ومرققة في اشياء، الراء لها حالات من التفخيم والترخيص، حتى حروف خط ضغط النفس نفسها المفخمة لها درجات في التفخيم، فدي كلها صفات ايه عربية، كل دي صفات عربية. يبقى عندنا الصفات تقسيمها، التقسيم الأولاني الصفات الذاتية، هي الصفة صفات لازمة ملازمة للحرف لا تفرقها أبدا، هي صفات عربية تلحقه إيه أحيانا وتفرقه إيه أحيانا. طيب التقسيم الثانية، تقسيمة الصفات إلى صفات إيه، الصفات إيه الأندية الأولى الحروف العربية 29 انقسمت الصفات إلى قسمين. هل في مشكلة في اللزوم يا اخوات متوقف؟ لو في مشكلة بعرفونا نبطئ شوية عشان اخواتي اللي في الزوم ايه يبقوا ماشيين معانا، عشان ايه يعني كل دقيقة بتفرق في الصفات، ممكن ننتقل لصفة تانية واحنا وانتوا ايه مش معانا. تمام قلنا توقفوا نراجع بس شوية عشان ترجعوا الزوم تاني، مفيش اشكالية. طيب يبقى الصفات العربية نعم هي زي ما الأخت كاتباها صفات ذاتية وصفات إيه عربية، وقلنا الصفات الذاتية الصفات العربية صفات تطرأ على إيه على الحرف تمام إيه ليست ثابتة فيه، أما الذاتية هي ثابتة إيه في الحرف فيه. ثابتة في الحرف. أنتظر بالنسبة للعربية صفات ايه تأتي احيانا وتختفي احيانا على حسب حال الحرف، زي ما قلنا ايه في اللام بتاع لام اسم الجلالة احيانا تأتي هذه الايه المفخمة، واحيانا ايه تأتي مرقق للصفة العربية. اللي عندك الايه في الراء برضو لها احواء، الالف اللي بعد الحرف المفخم اللي هي الالف اللي معانا احيانا نعم احيانا الالف يكون مفخم واحيانا يكون ايه مرق. هل الالف التفخيم فيه قولا واحدا؟ لا، ده له ايه الصفه العربيه تاتي في احوال معينه، اما الصفات الذاتيه هي صفات لازمه في كل الحروف في اي وضع، سواء كان ايه محرك او ساكن مشدد إيه مضموم مفتوح مكسور ايه على طول ايه تلازمه الصفات الذاتية. الأخوات دخلوا الزوم ولا لسه؟ طيب الصفات الذاتية هي صفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. دخلتم؟ أنا بحاول أبطأ على حد أنتم تدخلوا. تمام يبقى الصفات الذاتية فيها ايه قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. طيب الصفات التي لها ضد يعني ايه لها ضد؟ اولا عندنا الصفات كام صفة؟ 17 صفة، لازم نتجمع معانا سواء صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد معانا 17 صفة، نعدهم مع بعض ونمشي معاهم واحدة واحدة. صفات الحروف التي لها ضد يعني ايه لها ضد؟ يعني ايه الصفة وفي عكسها، صفة وفيها ايه عكسها. عندنا اليوم خمس صفات، صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، هات انت الضد بقى. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. طيب الجهر، الجهر وعكسه الهمس، ادي اول صف، يبقى كده عامل ايه صفتين. الرخاوة، الرخاوة وعكسها الشدة، ولكن الرخاوة بينهما صفة هي صفة البينية، والرخاء طبعا دي نبحث ايه هنقف عندها شوية عشان دي اللي بنقيس عليها زمن الحروف. تمام يبقى الرخاوة عكسها او الايه الصفة اللي هي الشدة، بينهم ايه بينهم صفة البينية او نقول عليها صفة ايه صفة ايه التوسط، ايه يبقى ايه الرخاوة والبينية والشدة. طيب الاستفال عكسه الاستعلاء، احنا بناخد بس اسماء الايه الصفات. الانفتاح وعكسه الاطباق، الاصمات وعكسه الاصلاق. اخر حاجة اللي هي الاصمات والاصلاق دي مش ما تعتبرش هي ايه لا تؤثر في الحرف، لا تؤثر في الحرف لانها مبحث من باب ايه الصرف، لا تؤثر في الحرف. يعني لو استخرجنا مثلا جبت حرف مثلا الجيم واستحرمنا الصفات بتاعته، ما قلناش الاصمات او الاطلاق، هل هو مصمت او مطلق؟ هل يتاثر حرف؟ لا يتاثر. يبقى من ضمن الصفات التي لا تأثر موجودة عندنا، ولكن هي ايه؟ ليس لها تأثير على الحرف، ولكنها من ايه؟ من ايه باب ايه؟ او من ايه؟ من علم الصرف. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا صفاتها، صفاتها ده عين طبعا الهاء، انا هنا عيد على ايه؟ الحروف العربي. صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمت والضد قوي. الجهر كمان مرة اخوات عكس الهمس، الرخاوة وعكسها الشدة، بينهما صفة التوسط وبنسميها البينية، الاستيفال وعكسها الاستعلاء، والانفتاح وعكسها الإطباق، والإصمات وعكسه الإطلاق. وقلنا إن إحنا صفة الإصمات وصفة الإطلاق لا تؤثر في الإيه؟ في التلاوة، ولا تؤثر على الحرف، حتى أنت لو ما ذكرتهوش ما بتأثرش الحرف معاك في شيء. تمام؟ طب بالنسبة للصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها، احنا كده معانا المفروض كام صفة؟ هنا كام؟ 11 صفة. لا 11، 11 عشان الصفة البينية، ده لنا عمر، ده لنا عمر. تمام؟ طيب احنا اتفقنا ان هذه 17 صفة. طيب نشوف بقى الصفات التي ليس لها ضد، احنا بناخد مسميات بس، بنستكشف الدنيا بس شكلها ايه، نشوف الصفات التي ليس لها ضد. الصفات اللي ليس لها ضد، اولا الصفير والقلقلة. طيب الصفات الحروف التي ليس لها ضد، الصفير، القلقلة، الليم، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، عندي الخفاء، وعندي الغنة. كم صفة هنا؟ تسعة، هما تسعة. تمام؟ صفة الخفاء دي مش موجودة في الجزرية، وصفة الغنة برضو مش موجودة في الجزرية. طب احنا لو شلنا الاتنين دول يبقى كده عندي كام صفة؟ سبعة. لو احنا قلنا على احنا معانا هناك كام؟ 11. المفروض صفة البينية دي خلينا ايه، الشدة والرخاوة، الشدة والرخاء، يبقى كده معانا 10 مع السبعة يبقى 17، ولكن في صفة البينية موجودة معانا يبقى معانا 18. لو احنا قلنا صفة الخفاء وصفة الغنة ما مش موجودين في الجذرية، ولكن ايه ذكرهم الايه الأئمة، لأن الغنة هنا ايه صفة، الغنة هنا صفة، الغنة هنا زي ما خدنا في المبحث اللي فات هي جزء منها صفة وجزء منها ايه وجزء منها مخرج. تمام؟ جزء منها ايه الخفاء برضو دي صفة بتصاب، بيبقى في عندنا حوالي عندنا 4 حروف هناخدها في صفة الخفاء إن شاء الله، وهنوضح صفة الخفاء وصفة إيه الغنة وليه مش موجودين في الجزرية. تمام؟ وليه مش هنقولها دلوقتي، هنقولها دلوقتي، هنقول كل ده إن شاء الله بإذن الله. هنرجع بقى ناخدهم واحدة واحدة، عشان إيه؟ ما أنا مش هقول هجيب آخر حاجة أبتدي بيها، أخواتي اللي بيسألوا مش هبقى اقول هجيب اخر حاجه ابتدي بيها، انا جايبه المبحث من الاول بس بجمع، بنشوف احنا نمشي ازاي مع بعض. يبقى انا عندي صفات الحروف التي ليس لها ضد، الصفير والقلقله واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطاله، وعندي كمان الخفاء والغنه، وانتبه منهم ان انا علمت ايه عليهم علامه. تمام؟ اتفقنا؟ بس مش هبتدي باخر حاجه، لا انا هبتدي من الاول وانا ماشيه، وبعدين بنيجي عندهم نتكلم عندهم ان شاء الله، ونرجع نفتكر العلامتين اللي انا علمتهم عليهم دول ان شاء الله ايه بعدين. وطبعا لما يعني قبل ما نروح، قبل عشان ما اسيبلكوش متلخبطين، الغنه لما لو اتكلمنا عليها على انها صفه بنتكلم على ايه؟ اخواتي اللي حضروا معايا درس التجويد، لو اتكلمنا على الغنه على انها صفه بنتكلم على ايه في الغنه؟ حد بس واحدة بس تقول لي بنتكلم على ايه؟ نشوف هي فهمت الميم والنون في المخارج ولا لا؟ ايوه بالظبط، على زمن، على زمن ايه؟ الغنة، والا الغنة هي الجزء المكمل من مخرج الميم والنون، افتكرنا مع بعض؟ والا فان الغنة هي الجزء المكمل من مخرج الميم والنون، وغنة وغنة مخرجها الخيشوم. يبقى بنتكلم هنا على الغنة كصفة بنتكلم على زمنها، يعني النون ان دي يعني كده نخرج، لكن لو جت النون المشددة أن يبقى كده إيه مخرج زائد إيه الصفر. تمام. طيب ننتقل بعد كده نبتدي ناخد بقى إيه، نجيب إيه الصفات من الأول واحدة واحدة، وعلى حسب ما تستوعبه هنقف. يعني طبعا الدرس ما هوش يعني مش عايز اقول هو صعب، هو ما هو سهل، يعني عايز شوية تركيز شوية، وما تنشغلش بالكم احنا هنطبق الصفات دي ازاي مع المخارج مع الحروف مع الحركات الثلاثة مع الاسكان مع التشديد كل ده. اي واحدة تسأل السؤال ده اقول لها تعالي لي ايه في الثلاث ايام ايه اللي هو العملي والتطبيق العملي، واحنا ايه نبقى مع بعض فيه ان شاء الله. وان شاء الله ممكن يعني ايه في الفترة اللي جاية باذن الله الاسبوع الجاي في خطة كده ان احنا نزود عدد صفحات الايه القراءة، لان العدد طبعا ايه كتير، فان شاء الله نحاول نعد نخلي بدل ما صفحتين او وجهين يبقى ايه 4 اوجه ان شاء الله. لسه بندرس الموضوع ده ان شاء الله. طيب تمام، ادي اللوحة ظهرت عندي بالنسبة للصفات التي ايه لها ضد الصفة والضد بتاعها، وايه المطلوب مني ايه هنا في المبحث دول. مش المطلوب انا اجيب كل حرف واقعد اطلع الصفة، لا ده هي صفة واحدة بطلع كل صفة دي فيها حروف ايه، عكس ده المرة الجاية او اللي بعدها انا هطلع الحرف واقول ايه في الصفات ايه. خلي بالكم الدرس اليوم يختلف عن درس المرة اللي بعد اللي جاية، انا بس هتعرف على الصفات هي ايه ومعناها ايه وايه هي الحروف الايه اللي في الصفة دي. الدرس اللي جاي برضه هيبقى مكمل لدرس اليوم لان درس كبير مش قادر نخلصه كله. المرة اللي بعدها نبتدي بقى ايه نعيش مع بعض، ناخد الحرف ونطلع مخرجه ونطلع صفته ونعرف ازاي نقراه مفتوح ومضمون ومكسور وساكن ومشدد، عشان ما تستعجلوش انا عارف كل ده بيدور في دماغكم. اه طب انا عرفت الصفات ازاي، هجيب مثلا الفاء واطلع الهمس اللي فيها مثلا، او هجيب مثلا القاف واطلع الجهر اللي فيها، ما تشغلوش بالكم ده، احفظوا بس معايا الصفه والحروف التابعه لها فقط، امشوا معايا خطوه خطوه. الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس، أما نتكلم على صفة الهمس والجهر يبقى بنتكلم على حبس الإيه؟ النفس أو جريان النفس. إحنا عندنا إيه؟ عندنا حاجتين بنمشي عليهم، النفس والصوت. النفس والصوت، طب النفس بيبقى مع إيه؟ الجهر والهمس، الصوت مع الشدة والرخاء. انتبهوا بس من إيه؟ من الاتنين دول. ده يقول لك ايه ده انحباس النفس ده جريان الصوت، وانتم متلخبطين يا ترى ده ايه انحباس النفس ولا جريان الصوت. لا طالما اتكلمنا على الهمس جاي من النفس، طالما اتكلمنا على الهمس والجهر يبقى بتكلم على جريان وانحباس النفس، يبقى بتكلم على ايه جريان وانحباس النفس. طيب تقسيمة الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس بتنقسم الى مهموسة ومجهورة. مهموسة ومجهور. طيب المهموسة في حروف ايه؟ فحسه شخص سكت. طب اشمعنى انا جبت او اشمعنى جابهم؟ قام جاب الايه حروف المهموسة لان عدد حروفها قليل، لان عدد حروفها قليل. طب المجهورة باقي الحروف، المجهورة باقي الحروف، يبقى نتكلم عن نفس على طول نروح لصفة ايه الهمس والجهر. الهمس هو ايه جريان النفس، الجهر هو انحباس النفس. طيب هناخد الاول الحروف المهموسة ايه هي؟ فحسه شخص سكت. بقية الحروف مجهورة. يبقى انا عندي 29 حرف منهم 10 حروف فقط مهموسة وبقية الحروف ايه مجهور. يبقى انا عندي كام حرف فيه جهر؟ كام حرف فيه جهر؟ 19 حرف. طبعا الى جانب ايه حروف الايه المد كلها مجهورة، الى جانب حروف المد فهي ايه مجهورة. يبقى انا عندي 19 حرف فيه جهر و10 حروف فيهم همس. يبقى معلش لما تيجي حضرتك تبقى معايا في دورة التصحيح التلاوة وقال لي خلي حروفك قوية وخلي حروفك مجهورة واقرأي بتحدي كده وبعزيمة. ليه؟ لان الحروف اغلبها مجهور، ما فيش كلها مهموسة. الهمس دي صفة ضعف، عندنا صفات فيها صفات ضعف وصفات قوة. الصفة الايه الجهر دي من صفات القوة، دي اللي بتخلي الحرف قوي. الصفات المهموسة دي صفة ضعف. يبقى ايه الاغلب على الحروف العربية، صفة الضعف ولا صفة القوة بالنسبة لجريان وحبس النفس؟ طبعا صفة القوة اللي هي صفة ايه الجهر. يبقى اغلب الحروف العربية عندنا ايه مجهورة اللي هم 19 حرف، وكمان ما تنسوش حروف المد مجهورة، حروف المد كلها صفاتها ضعيفة إلا صفة الجهر فقط، إلا صفة الجهر فقط. هتقولي إزاي حرف المد ما فيش فيه انحباس إيه صوت، انحباس نفس؟ هقولك جرب طلعي كده نفس وانت بتقولي قا قا، في نفس طالع؟ هاتي حرف مد كده وقوليه وحط ايدك قدام ايه الفم كده، في هوا طالع؟ مفيش هوا طالع. قي اه ده ايه ده في انحباس ايه نفس. امال ايه اللي بيجري ده؟ ده جريان صوت، بنسميه ايه؟ جريان صوت. حاجة تانية هناخدها دلوقتي. يبقى في فرق بين لما اقول جريان صوت وجريان نفس. يبقى المجهور ده والمجهور صفة ايه؟ قوة. ولو تكلمنا حروف المد، صفة القوة الوحيدة اللي في حروف المد هي ايه؟ الجهر. تمام؟ واحدة بتقول لا، لا على ايه؟ مش فاهمة؟ طيب، يبقى انا عندي صفة الهمس اللي هو صفة الجهر، هما صفتان يتعلقوا بايه؟ بالنفس. صفتان يتعلقوا بايه؟ بالنفس. حروف مهموسة وحروف مجهورة. الحروف المجهورة كم حرف؟ اغلب الحروف العربية 19 حرف، شيلي منهم فحسه شخص سكت، يبقى الباقي حروف ايه؟ مجهور. طيب، طب انا كده عرفت حاجة؟ لا ما عرفتش حاجة. انا كل حكاية عرفت ان فحسه شخص سكت هيبقى فيها ايه؟ فيها همس، فيها جريان للنفس، وعندي باقي الحروف فيها ايه؟ حبس للنفس. طيب فين بقى؟ فين يعني ايه همس؟ يعني ايه جهر؟ يعني ايه همس؟ يعني ايه جهر؟ ده اللي احنا لازم ايه نعرفه. مش يكفي، ما يكفيش ان نعرف ان ايه؟ ان في حساء وشخص ساكت دي مهموس. يعني ايه مهموسة؟ ويعني ايه مجهورة؟ تمام؟ المهموسة، المهموسة الهمس، همس. شوفي الهمس هو عبارة عن ايه؟ هو خفاء في السماء، حاجة بسيطة، حاجة ايه همس. لا الهمس ده يعني يدوب انت بتقولي شيء واللي جنبك او بس هو اللي سمعه، ايوه هي اللي سمعه همس. طيب يبقى الهمس هو الخفاء في السمع، الخفاء في السمع، الصوت منخفض جدا. طيب يبقى الهمس هو ايه؟ هو الخفاء. طبعا لغة، لغة يعني ايه في لغة العرب، في اللغة العربية هو ايه الخفاء؟ يعني ايه هو الخفاء؟ نوضح بس كلمة هو الخفاء. هو الخفاء في السمع نتيجة ايه؟ انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، وبيجري هواء كثير اثناء هذا الايه الهمس. دي ايه الهمس في اللغة. طيب اللي هو جريان النفس. نجيب الايه نجيب بقى التعريف كله على بعضه. الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. طب ليه ضعف الاعتماد على مخرجه؟ لانفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهم، المخرج ضعيف. تمام؟ وعدم انفتاح الوترين، الوترين بيحدث عندي ايه؟ جريان كثير لايه؟ لهواء النفس. بيحصل عندي جريان كثير لهواء النفس. طيب حروف الهمس قبل ما انتقل للجهر، طبعا حروف الهمس 10، فحسه شخص ساكن. إيه تظهر الصفة حالة النطق بالحرف إذا كان ساكنا أو مشددا بصفة خاصة، وكذا إيه إذا كان متحركا. يعني إيه الكلام ده؟ واحدة تيجي تقول إيه أه ده هي إيه، إيه فحسه شخص ساكت الهمس إيه لا يظهر إلا الصفة، الصفة لا تظهر إلا في الحرف الساكن فقط أو في الحرف المشدد. لا طبعا، ده بتوضح في الحرف الساكن وفي حرف الإيه المشدد، ولكن ايه الصفة عموما موجودة في الحرف ايه الساكن او المتحرك او المشدد، ولكن بتختلف درجتها. يعني مثلا انت لو جبت حرف الفاء عايزة تشوف فيها همس ولا لا، قلنا همس هو ايه؟ هو جريان النفس، في هواء هيطلع من الشفتين. طيب قولي اف وحط ايدي كده قدام شفايفي وشوفي هواء طالع ولا لا، عشان نختبر نعرف يا ترى الحروف دي الفاء اللي هي فيها همس ولا لا، نشوف فيها همس ولا لا. اف كلنا نعمل اختبار نشوف، يمكن نطلع حرف من العشرة ده ما فيهوش همس، يمكن نطلع حرف من العشرة ده ما فيهوش همس. وجربوا العشر حروف كده معايا وشوف هل في حرف هتتكنيه، وهتحط ايدك كده يعني محاذاة ايه او قبل الفم، هل هيطلع هوا ولا مش هيطلع هوا؟ هتلاقي ايه؟ جربهم وقولوا لي. لو جبنا الفاء نقول ايه؟ اف ده فيها ايه؟ جريان للنفس، ملناش دعوه بجريان الصوت دلوقتي، لان لو في صوت مش هيطلع هوا. اف ادي فيه جريان لايه؟ للنفس. استن اف، طبعا الى جانب الصفير والاشياء الاخرى اللي بدور على النفس اللي طالع، في طالع الصفير هوا ولا لا؟ طالع. الكاف اك، في طالع هوا مهموسه. ات في ايه؟ طالع برضه هوا. طيب ايه تاني؟ احنا لسه قلنا الفاء والشين اش، والخاء اخ، في برضه ايه؟ طالع هوا. اص، في برضه طالع هوا. اختبروا كده العشر حروف بينكم وبين بعض، كل واحده لوحدها، لو لقيت في حرف مش طالع في هوا يبقى ده الحرف ده المجهول مش شديد. طيب دي بالنسبه للحروف المهموسه. طب نعمل اختبار للحروف المجهوره كده، نشوف هيطلع فيها هوا ولا لا. احنا قلنا فحاسه شخص سكت، دي حروف ايه؟ مهموس. طب نجيب حرف مجهور، هاتي مثلا الباء، ب بلاش ب، اب، ب ب فيها همس؟ مفيش. هاتي مثلا قا، قا قا خا، لا الخاء فحاسه شخص فيها ايه؟ فيها همس. القاف قا فيها، الجيم جا جاء. جيب كل الحروف اللي هي الحروف المجهورة، استحالة هتلاقي فيها ايه؟ همس طالع من الفم. اما اقول ده ده او جا، خلاص نقول اش اخ، في ايه؟ في همس. تمام، عرفنا ازاي نختبر الحروف المهموسة والحروف المجهورة. عرفنا معلومة مهمة جدا لازم تخلي بالكم منها، ان اغلب الحروف العربية مالها؟ مجهورة. يعني ايه مجهورة؟ يعني النفس محبوس. يعني ايه مجهورة؟ يعني النفس محبوس. يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي ايه؟ ما يخص النفس وما يخص الصوت. الان ما يخص النفس، الحروف اللي بيخرج مع هواء اللي هي الحروف المهموسة، والهمس دي ان ايه؟ صفة ضعف، صفة ضعف، وان حروفها فحاسة وشخص ساكت. طيب والهمس هو ايه؟ الخفاء. وإيه تاني في الهمس؟ بعد كده نشوف الجهر. طيب ناخد في الهمس لحظة واحدة. طيب ده شكل إيه؟ ده شكل اللوحة اللي معاكم دي شكل إيه؟ الحرف الإيه المهموس. لو الحرف الشين مثلا، أش، في الهوا طلع هنا، الهوا طلع نتيجة إيه؟ حالة الهمس في إيه؟ انفتاح. احنا لسه قايلين إيه؟ في انفتاح للأحبال الصوتية، لذلك بيبقى في ايه؟ هواء خارج مع ايه؟ الحرف. في انفتاح للأحبال الصوتية، لذلك بيبقى في هواء خارج مع ايه؟ الحرف. اش اخ، لو جربت اي حرف، اف، سامعين الهواء اللي طالع دول؟ اص، ملناش بقى دعوة بالمخرج بقى دلوقتي، بنبص بس لهيئة الحرف وهو خارج من ايه؟ من الفم. واضح؟ يبقى تعريف تاني اخر حاجه للهمس، هو الخفاء في السمع نتيجه انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، ثابتين، وجريان كثير لهواء النفس. الهواء بتاع النفس بيجري مع ايه؟ الحرف. اف اص اس ات اه. الهاء طبعا ايه اللي رغم ان هي فيها ايه؟ طبعا كل حروفها ايه؟ ضعف، هنعرفها بعدين. دي بالنسبه للهمس. يبقى لابد ان انا اعرف ايه هي الحروف المهموسه عشان اعرف ايه هي امتى هيجري النفس مع الحروف. فحسته شخص سكت. باقي الحروف مجهوره. طب ما انا لازم اعرف يعني ايه الجهر. انا عرفت ان الجهر هو ايه؟ اللي هو ايه؟ صفه قوه. ولكن ايه هو الجهر؟ الجهر طبعا هو ايه؟ جهر واضح، بين، واضح، تمام؟ حاجه شيء واضح هو البيان. طيب ايه هو الجهر؟ هو الوضوح والبيان، حاجة مجهورة واضحة ما فيها خلاف، بنقول على الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة ايه بقى؟ عكس الهمس، ما احنا قلنا الصفة عكسها، هتلاقي ايه؟ هو بدل هو الخفاء يبقى هو الوضوح في السمع نتيجة ايه بقى؟ بدل انفتاح الوترين الصوتيين نتيجة ايه؟ اغلاق الوترين الصوتيين، وبدل وعدم اهتزازهما، لا مع اهتزازهما، وبدل جريان كثير لهواء النفس هو حبس ايه؟ لهواء النفس. نشوف كده الجهر مع بعض مع اللوحة مع الشريحة اللي بعد كده. انت جبت على طول المرات. مش خلينا هنا الان، ناخد بس الايه؟ الصفه واقصها الاول. طيب يبقى الجهر هو ضد الهمس، وهو ايه؟ لغه ايه؟ الظهور والايه؟ والاعلان والوضوح، تمام. طيب اصطلاحا بقى انحباس جري النفس، انحباس جري، يبقى انت عندك النفس هيتحبس، انحباس جري النفس عند النطق بالحرف. ليه؟ لقوة الاعتماد على مخرجه. نتيجة ايه قوة الاعتماد على مخرجه؟ نتيجة ايه قوة الاعتماد على المخرج؟ لإيه؟ غلق الوترين الصوتيين واهتزازهما. تمام؟ طيب حروفه، باقي حروف العربية باستثناء حروف الايه؟ الهمس. طيب في هنا اقول لك بعض هذه الحروف اقوى من بعض في الجهر، يعني احنا بنقول ان الجهر هي صفة ايه؟ قوة، ولكن مش كل الحروف كلها في قوة واحدة. تمام؟ ففي حرف مجور وقوي اقوى من، يعني مثلا عندك حرف الطاء اقوى من غيره مثلا من الدال، مع ان الدال فيها صفة الجهر، ولكن الطاء ايه؟ اقوى. يبقى في بعض الحروف اقوى من بعض في الجهر، وذلك على قدر ما في الحرف من صفات القوة، مثلا فالطاء أقوى من الدال، وإن كانوا مشتركين في صفة إيه؟ الجهري، إلا إن الطاء تنفرد طبعا بالاستهلاء والإطباق، الدال إيه؟ عندها استفهام وإيه؟ وانفتاح. يبقى الجهر هي صفة قوة، ولكن ليس كل الحروف المجهورة قوية، ليس كل الحروف المجهورة فإيه صفة قوة، يبقى كلها قوية من إيه؟ بدرجة واحدة، ولكن بتختلف إيه درجتها، ولكن هي تعتبر صفة قوة. لسه قايل لكم إن حروف المد، كل حروف المد الصفات بتاعت حروف المد ايه؟ ضعيفة، ولكن هي تمتاز بالجهري، فالجهر هي صفة القوة الوحيدة فيها. معنى ذلك ان حروف الجهر قوية؟ لا، ولكن هي صفة الجهر بس هي اللي فيها. يبقى الجهر هو نقول اللي هو الوضوح في السمع نتيجة ايه؟ تضم او انضمام الوترين الايه؟ الصوتيين هنا، واهتزازهما، وانحباس كثير لهواء النفس. يبقى الجهر هو ايه؟ حبس النفس. يعني لما اقول حبس النفس تبقى انت عارف ان ايه؟ طالما في نفس هينحبس، يبقى في عندي ايه؟ عندي الوترين الصوتيين هيبقوا مضمومين لبعض زي ما حضرتك شايفين كده، ويبقى في اهتزاز في الايه؟ في الحرف بتاع ايه؟ في اهتزاز عند ايه؟ عند الاحبال الصوتية او عند الوترين الصوتيين. يعني مثلا هنا لو اخدتي، شوف هنا ادي الوترين الصوتيين مقفولين عند النطق مثلا ب لا ال، قولي كده اللام، هل اللام فيها هوا؟ ما فيهاش اي هوا، لان لسه من الحروف حاسه وشو السكت. اق اق ما فيهاش برضه ايه؟ ايه ما فيش فيها ايه؟ ما فيهاش صوت، وهي يحصل ايه؟ انحباس ايه لتكسير من ايه؟ الهواء. تمام؟ يبقى انا كده اول صفه انا عندي الجهر والايه والهمس، والاثنين عكس بعض في كل شيء، والاثنين عكس بعض في كل شيء. حالة الهمس بيبقى فيه انفتاح للوترين الصوتيين، في حالة الجهر في غلق الوترين الصوتيين. طيب وضع الحبال الصوتية حياتها، يعني الصفتين الاثنين قبل بعضهم عشان تبقى عارفة ايه تقدري تفرقي بينهم. ده نفس المخرج بتاع ايه؟ النطق بالوتر الصوتي. في حالة الهمس بيبقى الوترين الصوتيين هنا ايه؟ في انفتاح، ومبقاش فيه اهتزاز في الايه؟ في المخرج او في الاحبال الصوتية. هنا بيبقى في حالة الجهر الوترين الصوتيين مغلقين، ويبقى فيه اهتزاز في الايه؟ في المخرج. تمام؟ يبقى احنا من هنا هنا بنقول هنا لو بنقول ان الهمس هو الخفاء، خلي بالكوا بقى، الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير من ايه؟ من الهواء. طب الجهر عكسي، هو الوضوح في السمع نتيجة ايه؟ نتيجة ضم الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير من ايه؟ من ايه؟ من الهواء. هنا طبعا الحروف الايه المهموسة هي فحسوا شخص سكت 10، الحروف المجهورة هي ايه؟ 19 ايه حرف. قلنا الفرق بين الايه؟ الهمس والجهر. قلنا في اللغة ان الهمس هو الخفاء، وقلنا الجهر في اللغة هو الايه؟ الوضوح، والوضوح طبعا في السمع. قلنا الهمس هو جريان كثير من الهواء مع الحرف، قلنا الجهر هو حبس كثير من الهواء في الايه؟ في عند نطق الحروف المجهور. واضح كده الصفتين دول؟ جربنا كلنا الحروف المهموسة، هل في حد لقى حرف مش طالع ما هو هي بتقرأه؟ اي حرف من الحروف المهموسة، اف مثلا اس اص اش، جربت كل الحروف المهموسة، هل في حرف ما طلعش فيه هوا؟ لازم تحط ايديكي عند ايه؟ التاء ما فيهاش هوا. ازاي؟ ات قولي كده تا تا تا تا. ده انت عشان تهربي من مخرج الشدة اللي في الداء لازم في التاء بتجيب الهمس وراها شدة بكاف وبتاء. ازاي هراء الشدة؟ ازاي هتحرك او هخرج إيه؟ لا لا تحسيه، لا يبقى انت مش بتجيب الهمس بقى. طب هاتي الهمس بتاع التاء ات، هو مش لازم، ما خلي بالك مش ما تقولي اف، خلاص بقول لك تقولي ايه ات، انت عايز الاثنين يبقوا زي بعض. اما تقولي اش خلاص، زي ما تقولي مثلا اه الهاء، ما كل واحدة بتختلف يعني كل حرف بيبقى له نسبة من خروج الهواء فيها. في حروف بيبقى تابعها هواء كتير وحروف قليل، يعني الش اش هواء كتير، الفاء اف، السين اس، الصاد اص. هما في جريان نفس ولكن بتختلف درجته، بتبقى قليلة جدا مع الايه، مع الكاف والتاء. ليه؟ لان فيهم ايه، فيهم شدة، ودي الايه اللي هيبقى فيها اشكالية. ازاي حرف واحد هيبقى فيه جريان، هيبقى فيه شدة ويبقى فيه همس، هيبقى فيه شدة ازاي يبقى فيه حبس الصوت وجريان نفس؟ تمام. عشان كده انت لاحظتي ان مع الكاف والتاء بالذات الهواء ايه، قليل الهواء، قليل ولكن موجود. خلاف ما اقول مثلا دا اد او ال ار، هل في اي هواء طلع؟ استحال. تمام، جربوهم تاني كده وشوفي بتاع هتعملي معاها ايه. ماشي. طيب بالنسبة بقى للهمس، عشان بالنسبة كويس ان انت قلت التاء، في طبعا احيانا بتلاقوا ايه، يقول لك ايه اه ده يعني تقول ايه اك، ايه ده بتعملي ايه، بتجيبي الهمس كتير. دي ليه؟ عشان حرف ساكن لازم اجيب صفر الهمس. ليه؟ لان الكاف او التاء ما بيظهرش فيها الهمس الا في الساكن فقط. هل هذه المقولة صحيحة؟ هل الكاف والتاء ما بيظهرش فيهم الهمس الا في الساكن فقط؟ او كل الحروف المهموسة؟ يعني خدنا في حسها شخص ساكن، لما نسكن الحرف طلع هواء كتير مع الحرف، هل همس هذا الهمس لا يظهر الا مع الحرف الساكن فقط، ولا بيظهر مع الحرف الساكن والمتحرك، ولا بيظهر مع الحرف المتحرك فقط؟ ده بيرجعنا بقى للايه، للهمس، مراتب الهمس. تمام، يبقى بتظهر في ايه، في الاثنين، ولكن اكثر مع ايه، الحرف الساكن. طب ليه؟ حد يعرف يقول لي ليه، الهمس بيظهر اكتر في الحرف الساكن؟ احنا اتفقنا اي الصفة موجودة زي ما موجودة في الساكن موجودة في المتحرك. لا، اللي بتقول لي لان السكون ضعيف ومخرجه لا، وبعد عن الوترين الصوتيين تضييق المخرج لا. اقول طب خلاص هقول لك انا، الحرف الساكن زمنه، اطول شويه من الحرف المحرك، فبيديكي فرصه انك تجيبي ايه الصفات بتاعته كلها، او بتدي فرصه للحرف يخرج بكل صفاته بوضوح. ليه؟ لان زمنه اطول شويه، ما بتجريش عليه بسرعه. يعني نقول كتب، شوف الحروف كتب. تمام، خلاف ما اجيب ايه، مثلا ايه حرف ساكن، حد يجيب كلمة فيها حرف ساكن؟ تفعلون، يكتبون. فعندي الحرف الساكن ايه، بيبقى زمنه اطول شوية، فعشان زمنه اطول شوية بقدر ان ايه اريح نفسي واطلع واديه كله ايه الصفات بتاعته. يبقى الصفة سواء همس او غير همس موجودة زي ما موجودة في الحرف المتحرك موجودة في الحرف الساكن. يبقى ما حد يقول لك ايه اك يك، ايه ده، لما اجيب الهمس، ليه بجيب الهمس بشده كده؟ لان الايه، لان الحرف ساكن، الهمس لا ياتي الا في الحرف الساكن. ات، كانت، تا، تا، لا يعني إيه كانت، ايه ده، بجيب الهمس ليه؟ لا عشان ده حرف ساكن بجيبه مهموس، وتلاقي الهمس مش طالع همس، لا ده طلع يعني حاجه تانية، كانت، وجيب فيها سين كمان من ايه، من كتر ما هي ايه الاخت اللي بتقرا او القراءه بتقرا بتعمل ايه، بتحاول تضغط جامد تجيب الهمس. ليه كده يا بنتي؟ لان الحرف ساكن بجيب الهمس اللي فيه، ما هو الهمس اللي موجود في الحرف المحرك موجود في الحرف الساكن. يعني مثلا لو حاجة واحدة تعمل يكتبون يكتبون يكتبون، حد فينا كف؟ ما جاتش لنا، انت ما جبتش الايه الشده الشده والهمس اللي فيها يكتبون يكتبون، لازم تجيب الهمس اللي فيها سواء كانت محركه او ايه او ساكن. يبقى ما حد يقول لك ان انا بجيب الهمس مع الحرف الساكن الخطا، حرف يا ايه مع الحرف الساكن والمحرك، ولكن يظهر اكثر في الحرف الساكن. ليه؟ لان الحرف الساكن بيبقى فيه ايه كان فيه ايه زمن اطول شويه من حرف المحرك، ايه فبتقدر تجيب كل ايه الصفات اللي فيه بسهوله. يبقى الهمس في الحروف على كل احوالها سواء كانت محركه او ايه او ساكنه او ايه مشدده، ولكن السكون ايه بيجعل الحرف ايه الزمن بتاعه شويه بيستوعب الصفه اكثر من المحرك. الحركة موجودة فيها الحرف المحرك موجود فيها كل الصفات، ولكن درجة وضوح أقل شوية بالنسبة للحرف إيه الساكن. تمام؟ يعني لو قلنا إيه فقال فقال، شوف الفاء موجودة ولا مش موجودة فيها الهمس؟ فقال، خلاص ما أقول إيه تفعلون يفعلون أنفسكم، الفاء أنا وضحت إيه؟ خلاص ما أقول فقال ف، تمام. يبقى هو هي الهمس او هي الصفه في نفس الحرف سواء محرك او ساكن، ولكن بيظهر اكثر في الحرف الايه الساكن. يبقى كل حكايه بنقول ايه ولكن في السكون اوضح. طب ناخد مراتب باء الهمس، عشان الاخت اللي كانت بتقول ان ايه التاء بالتطبيق نميز. اه الحمد لله، بتهيألي انتوا طبقتوا قبل ما تاخدوا النظر، انتوا عكستوا على الناس كلها، انتوا اخوات طبقتوا في الدوره بتاعت طبقتوا، وبعدين نرجع ناخد النظر. الناس كلها بتاخد النظري وبعدين تطبق، بس ده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني اظن ايه النظر بالنسبه لكم سهل، لان الكلام ده قلناه كتير. تمام. طيب بالنسبه بقى لمراتب الهمس، اقوى حاجه واقل واقل هكذا. طبعا انت عندك هنا الصوت، مراتب الهمس طبعا احنا نازلين طبعا على حسب قوتها. الصاد فيها ايه؟ فيها همس تحسه شخص ساكت العشر حروف، ولكن فيها ايه؟ فيها ايه صفة الاستعلاء والاطباق والصفير، اص اص والخاء اخ برضو ايه؟ الهمس فيها برضو قليل شوية عشان صفة الاستعلاء اللي فيها. بالنسبة للخاء والكاف والتاء برضو فيها ايه؟ فيها همس، ولكن الهمس فيها ضعيف، اك اخ أت، وعلشان برضو الايه صفة الشدة اللي فيه. أما صفة الأم حرف الهاء والفاء والحاء والثاء فهي فيها نسبة الهمس أكتر. ليه نسبة الهمس أكتر؟ لأن هي كل حروفها ايه مستفلة، وكل حروفها ضعيفة، والزمن بتاعها أه أف أح أف، فكل دي حروف ايه الهمس او مراتب الهمس بتختلف كلها، مش في مرتبه واحده، ولكن بتختلف على حسب ايه قوه وضعف ايه الحرف، ولكن بتختلف على قوه وضعف الحرف. عند اضعف الحروف طبعا بالنسبه هنا اللي هي الاخيره، وهي ليها اللي فوقها وهي ليها اللي بعدها. طب الخاء والكاف والتاء اقل من الخاء ليه؟ عند هنا الخاء الوحيده اللي فيها التاء، لا، لكن الكاف والتاء اللي ما فيهاش الشد. الخاء اقوى شويه ليه؟ لان فيها صفه من صفات الاستعلاء. إيه عندي برضو ايه الصاد فيها ايه اغلب طبعا حروف، اغلب صفاتها طبعا هي ايه صفات ايه قوه، ما فيها بس صفه إيه الهمس اللي هي ايه صفه ضعف. واضح؟ حرف الشين، اه صحيح، حرف الشين المفروض يبقى هنا، صحيح في الاخر اش، ده هو زي الفاء بالظبط. حرف الشين المفروض يبقى في الايه في الاخر، يبقى الهاء والفاء والحاء والثاء والشين. احسنت يا اختي، ايه متابع منها ما شاء الله عليك. تمام. اش لا لا لا لا، هما في تكرير، لا هنا هي الخاء هي الخاء هي الخاء فيها ايه فيها ايه فيها ايه الاستعلاء، والكاف والتاء فيها ايه فيها الشدة. نعم سهوا، لا سهوا، تمام. هنغيرها مش هنكملها ان شاء الله ايه قبل ما ننزلها لكم على المجموعه باذن الله. ماشي، هنظبط الايه الشريحه ان شاء الله ننزلها على المجموعه. تمام. طيب دي بالنسبة لصفة ايه الهمس والايه وصفة الجهر. دي بالنسبة لصفة الهمس وصفة الجهر. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الايه الدكتورة ياسمين ما شاء الله معانا يتظبطهولنا بإذن الله. احنا اتفقنا احنا عندنا حاجتين، الهمس والجهر. الهمس والجهر دي تبع ايه النفس عشان ما نتلخبطش. طيب احنا اخدنا دي، احنا خلاص اخدنا دي خلاص. احنا نروح بقى لصفة ايه، الصفة الايه اللي بعد كده او الصفتين اللي عكس بعض اللي بعد كده اللي هي الشدة والايه الرخاء. تمام. يبقى الصفتين اللي فاتهم اللي كانت الهمس الهمس والجار تبع ايه، تبع معايا بقى عشان ايه ما تلخبطش، تبع ايه اللي فات، تبع النفس. خرجت من الزوم، نتلكع شوية. طيب هنتلكع شوية مش هنبتدي لما انتوا تقولوا. يبقى احنا هنرجع كده سريعا، هم الاخوات اللي ظهروا الزوم تاني. يبقى انا عندي الحروف الهمس والجهر تبع ايه النفس، يبقى انا عندي وعندي حروف ايه الشدة والرخاوة تبع ايه الصوت، ما نتلخبطش، تبع ايه الصوت. يبقى انا عندي نفس وصوت، عندي نفس وصوت، يبقى عندي حروف يعني حروف ايه الصفات تعتمد على النفس والصفات تعتمد على الصوت. ننتبه من ايه الاثنين دول عشان ما يحصلش ايه لخبطه بعد كده، نقعد نتلخبط نقول ايه ده هنا جريان نفس ولا جريان صوت. لا، النفس مع مع الايه مع المهبوس ومع ايه المجهول، اما الصوت مع شديده وايه الرخوه، شديده والرخوه. تمام. طيب بالنسبه للحروف العربيه من حيث جريان الصوت بقى، من اللي فات كانت ايه الحروف العربية من حيث جريان النفس. النقطتين دول بيتلخبطوا فيهم كل الأخوات، تقول إيه هو جريان الصوت ولا جريان النفس، أنا اتلخبط، هي الرخاء دي هجر الصوت ولا جر النفس، هي الهمس ده هجر الصوت ولا هجر النفس. بيحصل لخبطة إيه كتيرة في النقطتين دول بالظبط، في الأربع إيه الأربع حاجات دول، في اللي هو الهمس والرخاء والشدة والإيه الهمس الهمس والجهر والشدة والرخاء. هي حروف الهمس خلاص معلش ننساها، هي جرائم النفس اللي هي ايه في حساسة شخص ساكت. هي حروف الحروف المجهورة بقية الحروف. تمام. دي الجهر ايه هو ايه حبس ايه النفس. اما بالنسبة لحبس الصوت بقى في ايه اللي هما الشدة والرخاوة، في الشدة والرخاوة. تمام. طب بالنسبة للصفات اللي فاتوا حد في حاجة مش واضحة فيهم؟ أما الأخوات بس اللي خرجوا من غرفة الزوم يدخلوا تاني زينب لما تدخلوا عارفين أبطل نكمل ماشي. يبقى الحروف العربية من حيث الصوت في المخرج في شديدة شديدة ورخوة، أمال إيه اللي في النص ده البينية. طب ليه بقى، ليش معنى اشمعنى مع الصوت عندي ثلاث حاجات شديدة بينية اللي هي المتوسط والرخوة؟ لأن هذه الصفتين أو اللي هي الشدة والرخوة اللي بيعتمد عليها ميزان الحروف. يعني ايه ميزان الحروف؟ زمن الحروف. يعني ايه زمن الحروف؟ الصوت بيطلع على زمن الحرف، على زمن الصوت بتاع كل حرف بيبقى فيه زمن الحرف، وازاي نقدر نوزن الحرف صح بالزمن ايه بتاعه، بالزمن بتاعه الحروف ايه قد بعضها ولا لا، الزمن بتاعه قد بعضه ولا لا، عن طريق ايه، عن طريق هذا المبحث اللي هو مبحث ايه الحروف من حيث مخرج ايه من حيث مرور ايه مرور الحروف العربية في المخرج من حيث ايه مرور الصوت، جريان او حبس ايه الصوت، مش جريان وحبس النفس، نتكلم على الصوت مش النفس. طب تعال نقسمهم الاول نعرف معناهم ايه معناهم ايه، وبعدين نرجع احنا نستفاد من هذا الايه من هذه الشدة والرخاء ايه. بتنقسم الحروف العربية من حيث الصوت، خلي بالك من بقى احفظوا معايا، من حيث الصوت في المخرج إلى شديدة ورخوة، إلى شديدة ورخوة، وبينهما إيه صفة اللي هي صفة البينية أو إيه التوسط. الشديدة زي اللي الشديدة بتبقى حروفها كام؟ أجد قتل بكت، حروفها أجد قتل بكت، كام حرف معانا؟ 8 أحرف، 8 أحرف. وباقي وعندي اللي هي البينية لين عمر، وعندي باقي الحروف اللي هي حروف ايه الرخوة، حروف الرخوة هنرجع هناخد يعني ايه صفة الشدة، ويعني ايه صفة بينية، ويعني ايه صفة رخوة، وبعدين نرجع للحروف دي تاني. ليه لنا عمر كانت ايه متوسطة او بينية؟ طب بينية بين ايه؟ بين الشدة وبين الرخاوة. طيب نعرف يعني ايه حروف شديدة الاول. الشدة هي انحباس جريان النفس، الشدة هي انحباس جريان النفس. حد يفتكر انحباس ايه؟ عفوا، الشدة هي انحباس جريان الصوت. الشدة هي انحباس جريان الصوت. حد يفتكر ايه هي الصفة اللي كان فيها انحباس جريان النفس؟ ها، الجهر. لا، انحباس مش جريان، انحباس. تمام، يبقى انحباس الصوت او انحباس النفس هما الاثنين ايه صفات قوة. تمام، طيب خليكم معايا واحدة واحدة. الشدة في اللغة هي القوة، هي القوة. يبقى ايه عندي؟ ايه في قوة، في شدة، في غلظة. طب اصطلاح هو انحباس جريان الصوت. خلاص بقى عن نتكلم عن الصوت، هو انحباس جريان او جري الصوت عند النطق بالحرف. ليه بقى؟ لكمال الاعتماد على مخرجه، لكمال الاعتماد على مخرجه. طب حروف الشدة 8 احرف، اللي هي ايه؟ اجد، قطن، بكت. تمام، والحروف طبعا بتختلف ايه قوتها على حسب ايه الجهر والاطباق الى جانب بقية الايه الصفات. يعني مثلا الهمزة، الهمزة مش زيها زي الكاف، زي الكاف او الدال مش زيها زي الباء، او الجيم مش زيها زي القاف. لا، هم كلهم بيتفقوا على ان هم فيهم شدة، فحبس صوت. ولكن القوة، لا، القوة دي بتعتمد اقوى حرف فيهم ايه اللي بيبقى حامل اكبر صفات قوة معاه. تمام، يبقى اما اقول الدال فيها شدة، اه، لكن هي بتساوي في القوة بالطاء، استحال. طب ليه الطاء كانت اعلى من الدال؟ ليه وجود ايه صفات قوة اكثر من ايه الدال؟ فهمنا النقطة دي؟ يبقى هذه الحروف الـ8 مختلفة في القوة، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق مثلا فذلك غير في إيه القوة، زي إيه؟ زي حرف الطاء. لو كان مثلا هي مثلا حرف زي الهمزة، يا ترى الهمزة أقوى ولا الكاف؟ مع إن دي الهمزة ما فيهاش أي صفة استعلاء ولا تفخيم ولا أي شيء، والكاف كذلك. لا، الهمزة. طب ليه؟ لأن الهمزة بعد كده نعرف إن هي إيه شديدة مشهورة. طب الكاف؟ لا، شديدة مهموسة، يبقى الهمزة هي أقوى من الإيه، من الكاف، وهكذا. طب القاف ولا الطاء؟ اه، ده الاثنين فيهم استعلاء، والاثنين فيهم شدة، والاثنين فيهم جهر. طب يا ترى انهم الاقل، ان هي الاقل الاقوى الطاء. ليه؟ لان الطاء فيها اطباق، لان الطاء فيها ايه اطباق، القاف ما فيهاش اطباق، وهكذا. كل دي ايه جداول هنعملها في الاخر، ونقعد نفرق مع بعض بين الحروف ونطلع الاقوى في الاقوى والاضعف في الاضعف. تمام، طيب يبقى دي اولا ايه، دي بالنسبة للشدة، وعرفنا معناها وعرفنا إيه الحروف بتاعتها. طبعا دليلنا بايه؟ شديدها لفظه اجد قاتندك. تمام، شديدها لفظه اجد قاتندك. ده بالنسبه للحروف الشده. لو احنا لاحظنا كده قبل ما نشوف حروف الشده دي، لو لاحظنا اجد قاتندك، طب ناخد اللي بعدها احسن. حروف الشده دي فيها ايه؟ فأولا حروف القلقلة كلها اللي هي قطب جد. حروف الشدة دي فيها حروف ايه؟ القلقلة قطب، اللي هي ايه؟ قطب جد. اكتبوا معايا كده حروف ايه اللي هم 8 حروف، قطب جد ده 5، يبقى فضل عندي 3 حروف اللي هي ايه؟ الهمزة والكاف والتاء. الهمزة والكاف والتاء، يبقى حروف الشدة فيهم ايه؟ حروف قطب جد اللي هي حروف القلقلة، وفيها كمان ايه؟ الهمزة لوحدها، وبعدين القاف والايه، عفوا، الكاف والتاء لوحدهم. طيب حروف قطب جد فيها ايه؟ فيها شدة وفيها جهر. الهمزة فيها شدة وفيها جهر، الكاف فيها شدة وفيها همس. يبقى المفروض الهمزة تبقى مع حروف ايه؟ قطب جد، ولكنها ليست مقلقلة. يبقى قطب جد والهمزة حروفها ايه؟ شديدة مجهورة، شديدة مجهورة. الكاف حروف ايه؟ شديدة مهموسة. كده بجمع ايه الصفتين اللي انا خدتهم، يبقى نكتب ان حروف قطب جد زائد الهمزه دي حروف ايه؟ شديده مجهوره. الكاف والتاء حروف ايه؟ شديده مهموسه. طب ازاي هيبقى في حبس صوت وحبس نفس مع بعض؟ مهموسة. التاء والكاف حروف ايه؟ شديدة مهموسة. طيب برضو نلاحظ من ضمن الحاجات اللي هلاحظها ان حروف ايه الشديدة المجهولة اللي هي قطب جد والهمزة، ولكن احنا بنقول ايه حروف القلقلة قطب جد، ممنوع استنانة ان الهمزة بتقلق. طب ليه؟ كل دي حاجات عايزين ايه بنطلعها هنعرفها في وقتها، بس ايه بشاور لكم عليها عشان تبقوا ايه واخدين بالكم من ايه الموضوع ايه، لسه بننور النور بس كده بنشوف احنا ماشيين ازاي. خدت بالكم؟ اشمعنى قطب جد والهمزة هم الحروف دي ست حروف شديدة مجهورة ولكن الهمزة لا تقلقل؟ ليه الكاف والتاء معناها شديدة حبس صوت ومع ذلك فيها جريان نفس؟ ازاي يبقى فيها حاجة اتنين يمشوا مع بعض كده؟ خدت بالكم من اللي انا عايزة اوضحه لكم؟ كل دي اسئلة هنجاوب عليها بس هناك في الاخر لما نخلص خالص، بس افتكروا الايه الحاجات دي. تمام، انا بسأل اهو عشان ما تبقوش انتوا اللي تسألوا، انا اللي بصدق لكم. تمام، او بقول لكم خلي بالكم فكروا في الحاجات دي دايما، ما تاخدوش الحاجات مسلم بها. تمام، يبقى احنا خدنا الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق ايه المخرج، وقلنا حروفهم ايه اجد قاتم بكت تنم. طيب ادي شكل الايه شكل حرف من ضمن الحروف الشديدة، حرف من ضمن الحروف الشديدة، ولكن ايه وبيبين ايه نتيجة ايه هي انحباس ايه جريان الصوت. الصوت محبوس اد اد، ده فين الصوت؟ فين؟ مفيش، الصوت مغلق. اد ده في حبس صوت وحبس نفس، الاثنين حبس صوت وحبس نفس. تيجي بعدين لما ناخد القلقلة اقول لك ايه اي حرف فيه حبس صوت وحبس نفس على طول قولي ايه حرف مقلقل. اي حرف فيه حبس صوت اللي هو شديد مجهور على طول، اول ما تلاقي حرف فيه شدة وجهر يبقى على طول ايه مقلقل. تمام، طب تعالي نشوف هنا اد، انا هجيب الجيم اهي اد، طب ما بتتحركش معايا، هات القلقلة عشان تعرفي تحركيها، ده هي حبس صوت وحبس نفس، تقولي ايه اج اج. تمام، طب ايه اللي بيحصل؟ ان الهواء طالع، الاحبال الصوتية مغلقة، وطبعا اكيد ده بدل مغلقة فيها ايه مهزوزة. تمام، بيطلع الهواء عند المخرج ينحبس، يطلع الصوت اهو، عفوا الصوت طالع يجي عند المخرج الجيم هنا وينحبس، في ايه انحباس للصوت. طب نتيجة ايه؟ نتيجة شدة ايه؟ شدة غلق المخرج اد اد اد، مفيش. طب اعمل ايه؟ لابد ان انا اقفل القلقلة عشان احرك المخرج او احرك ايه المكان بتاع محل خروج الحرف مننا عشان الحرف يطلع، يبقى اجيب ايه القلقلة اج اج اق اق. تمام، الواحدة بتقولش ايه ات، ايه ده مش بدلغة، هي مش هي مفيهاش حبس صوت حبس نفس، ده فيها ايه فيها ايه التاء، فيها حبس صوت وجريان نفس ات. خلاص، طيب دي بالنسبة للشدة، ودي بالنسبة لمثلا مخرج زي مخرج ايه الجيم. تمام، الطاء نفس الحكاية اب اب، لو انت مقلقلتيش من انت عندك حبس صوت وحبس نفس اب اب، مفيش طاء هتقولي اب طاء. طب لو جبت الكاف اك اك، ما جبتش الايه الصفة الهمس اللي فيها مش هتطلع اك اك، فين الكاف فين الهمس اك اك، لابد انك تكتب الايه بصفة ايه الهمس عشان تقدر تخلص من ايه من غلق الايه من غلق الايه من انحباس الصوت بتاع الكاف. تمام، يبقى عندي الحروف الشديدة هي حروف ايه اجد قطن بكت، هل الشدة دي حرف قوة ولا حرف ضعف؟ لا حرف قوة، نقول لك ان الكاف والتاء كل حروفها ضعيفة الا صفة ايه الشدة اللي فيه. تمام، ولكن مش معنى كده ان كل حرف في الشديد هو حرف قوة، ليس كل حرف شديد هو حرف قوة، زي ما نقول ليس كل حرف شديد مجهور هو حرف مقلقل، خلي بالكم الحاجات دي. تمام، طيب نلخص كده الكلام اللي فات قبل ما ننتقل للي بعدها. الحروف الشديدة المجهورة حبيب، الحروف الشديدة المجهورة قلنا عندي حروف قطب جد والهمزة دي حروف مجهورة ماشي وشديدة في نفس الوقت، أما الكاف والتاء هي مهموسة شديدة مهموسة. تمام، يبقى أنا عندي إيه 6 حروف منهم شديدة مجهورة وحرفين شديدة إيه مهموسة. طب الحرف الشديد المجهور يعني ايه حرف شديد مجهور؟ بنجيب ايه؟ بنجيب الصفتين اللي فاتوا مع بعض، هو انطلاق الصوت بعد انحباسه في الايه في الحرف نتيجة ايه الشدة بتاعته، بيحصل ضغط في الايه في الصوت، يحصل ضغط في الصوت نتيجة ايه غلق المخرج، وبعد كده ايه بيحصل ايه انفتاح ايه شديد، يبقى هو محبوس ثم ينطلق الصوت بعد كده زي ما احنا شفنا كده، هو محبوس ثم ينطلق الصوت بعد ايه كده. تمام، طيب الحرف الشديد المهموس بقى، الحرف الشديد المهموس لا هو بيبقى بقى هنا مش بيبقى محبوس، لا بيبقى الحرف فيه حبس الصوت ولكن ماشي معاه ايه، ماشي معاه ايه في نفس الوقت جريان النفس، يبقى انطلاق النفس بعد انحباس الصوت في الحرف الشديد المهموس جريان النفس بعد انحباس الصوت في الايه في المخرج، يعني انت بتجيبي شده وبتكون ايه ماشيه بعدها على طول بالتتالي اك اك، خدت بالكم بتجيبي الشده الاول وبعدها ايه بتهربي من المخرج، بنقول ايه تخلصي من الشده وحبس الصوت اللي عندك بالايه بالهمس. يبقى ما تقول لك ازاي ازاي معلش الكاف والتاء هيبقى فيها حبس الصوت فيها شده وفيها همس في نفس الوقت، قولها انت هجيب الشده الاول وبعدين تتخلصي من هذه الشده بالايه من ايه بالايه بالنفس. لكن الحرف الشديد المجهور الاثنين ماشيين مع بعض في حبس صوت وحبس نفس، تتخلصي منهم ازاي؟ بالقلقله، بالايه بالقلقله. هتقولي بس الهمزه ما فيهاش قلقله، قالك ما هي دي استثناء الايه حروف ايه الحروف الشديده المجهور. تمام، يبقى الكاف لو انا جبتها من غير الهمس بتاعها بتبقى كاف ايه؟ مش مبقاش عندي كاف اك اك، انا جبت الشد ده بس ما جبتش الهمس ما جاتش ماشي، يبقى لابد ان انا ايه انهيها الاول بالايه بالايه بالهمس عشان اقدر اتخلص من مخرج ايه الكاف اك اك. تمام، برضو زي الكاف هي ايه هي هي برضو ايه التاء هي هي التاء. يبقى في معلومه او فايده، قول ان الشده والهمس في الكاف والتاء صفات على الترتيب وليس في ايه صفات ايه يعني ماشيين مع بعض، ولكن هي صفات على الترتيب. معنى ايه على الترتيب؟ يعني ايه؟ يعني انت بتجيب الشد الاول بعدين تجيب الهمس، واضح؟ بتجيب الشد الاول بعدين تجيبي الهمس، يعني مش جايه في نفس واحد، لا على مرحلتين ات اك هكذا. يبقى ما هتقول لك ازاي حرف يبقى فيه شده وهمس في نفس الوقت، اقول لها لان هو ايه اللي بيحصل ايه بنجيب الشده الاول وبعدين نرجع نجيب الهمس، هم على الترتيب الصفتين ومش ايه معلشين هم مش ماشيين مع بعض في زمن واحد. وضحت النقطه دي بالنسبه للكاف والتاء، بالنسبه لحروف قطب جد والهمزه، بالنسبه لحروف اجد قطن بكت، دي بالنسبه للشده. تمام، طيب نروح بقى للعكس اللي هي الرخاوه. طب ايه معنى الرخاوه وايه حروف الرخاوه؟ اولا الرخاوه هي جريان الايه تمام اشرحها معنى ايه ما شاء الله. طيب خلاص، يبقى احنا ايه من غير ما كنت تكتبهم، يبقى الحروف الشديده اجد قتل بكت في مجهوره ومهموس، حروف ايه الشده، حروف الشده فيها مهموس ومهجور يبقى انا بجيب الصفتين مع بعض، المجهورة احنا اتفقنا اللي هي قطب جد زائد الهمزة، المهموسة اللي هي الكاف والتاء. قطب جد زائد الهمزة، قطب جد تقلقل، كل حرف شديد كل حرف شديد مجهور في قلقلة عدا الهمزة عدا الهمزة. تمام، طب ليه حد يعرف لي ليه الهمزة ما فيهاش قلقلة؟ طبعا دي هناخدها في ايه؟ في مبحث القلقلة، ولكن سريعا ان العرب اولا كانت لا تقلقل الهمزة، أن العرب كانت لا تقلقل الهمزة، دي خلاصة الكلام. هي يحصل فيها صوت غريب، يحصل فيها كل دي إيه؟ كل دي كل دي كل دي إيه؟ اجتهادات، لأن العرب لم تكن تقلقل الهمزة، وقلقلة الهمزة فيها صعوبة. يؤمنون فيها صعوبة. طب ليه العرب كانت لا تقلقل الهمزة؟ لأن قلقلة الهمزة فيها صعوبة، وإنما جعلت القلقلة لإيه؟ لسهولة إخراج الحرف، تمام؟ لسهولة إيه؟ أق لما قلقل بريح الحرف، أطق بريح الحرف، أجئ أداء، تمام؟ لكن أنا عشان أقلقل الهمزة ده أنا إيه؟ ده أنا ما جبتش همزة، أنا شوهتها شوهتها. يبقى عدم القلقلة أسهل في الهمزة، عدم القلقلة أسهل في الهمزة، بدليل أن باجي عند الهمزة وبقى فيها إيه أحوال كتيرة، فيها حذف وإبدال وإيه وتسهيل وغير ذلك، ماشي؟ كل ده عشان إيه؟ نحاول نهرب من إيه الهمزة وإيه وقوتها. يبقى القلقلة في الهمزة بتخليها صعبة، وإنما جعلت القلقلة لسهولة النطق بالحرف، إنما جعلت القلقلة لسهولة الحرف النطق بإيه بالحرف. وكانت طبعا كل ده كله إيه؟ كله هو نقلا، يعني ايه يعني هو كانت العرب لا تقلقل الهمزة. طب بالنسبة للحروف الشديدة الشديدة برضو المهموسة، عندي الكاف والتاء فيها شدة وفيها همس، ازاي هيبقى فيها شدة وفيها همس؟ لأن الشدة والهمس ليس اي لا الا يعني ما بيبقوش خارجين مع بعض، ولكن يخرجوا ايه على التوالي، ليس في زمن واحد ولكن ايه على التوالي. لا مش حكاية بعض المخرج في ايه، بعض المخرج في ايه؟ كيف الأخت بتقول إيه؟ كيف تتخلص الهمزة من الشدة؟ مش هتتخلصي من الشدة، ده أنت هي الهمزة شديدة مجهورة، تمام؟ لو قلقلتها يبقى فيها صعوبة في إنك تقلقليها، فأسهل لك تقلقليها ولا ما تقلقليها؟ لا ما قلقلهاش، لأن قلقلتها أول حاجة هشوه الحرف وأروح الحرف مش موجود، أقول إيه إيه ده؟ ما هوش همزي، يقع ما صحتش همزة، أقول أقع، ما حصلش أي تغيير. يبقى قلقلة الهمزة أول حاجة تشوه الحرف، هيبقى فيها صعوبة جدا في النطق، وإنما جعلت القلقلة لإيه؟ لإيه؟ لسهولة النطق. طيب العرب استبدلوا إيه في الهمزة خلاف القلقلة عشان سهولة النطق بيها؟ استبدلوا 3 حاجات، التسهيل الإبدال الحذف. ليه؟ لأن الهمزة قوية، جم يدربوا القلقلة عشان يريحوها زي حروف قطب بجد، ما نفعتش، فعملوا فيها إيه؟ جابوا لنا فيها إجابة فيها إيه؟ التسهيل بإيه؟ بمشتقات او تسهيل على ايه مراحله، اللي هي طبعا من قلت التسهيل ده ايه، تسهيل ايه عام، بقى في تسهيل وابدال وحذف، تمام؟ تسهيل بين وفي ابدال وحذف، تمام؟ واضح كده. نروح بقى للكاف والتاء، وقلنا فيها ايه شديده مهموسه، وليه شديده مهموسه؟ ازاي هيبقى فيها شده وفيها همس؟ على التوالي، على التوالي، يعني بجيب الهمس الاول. قلنا مثل الاخت ايه يكتبون، او تقول يكتبون، ما تجيبش الحرف قول لها لا هات الشده اللي في الحرف، او تقول يكتبون قول لها تقول لما اجيب الهمس، ده مش همس، مش عايز الهمس، الهمس يلي الشده، الهمس يلي الشده، انت بتجيب الشده الاول وتخلصي من الشده بالايه بالهمس. يكتبون، تمام؟ كانت هكذا، تمام؟ يبقى احنا بنقول ايه، بنجيب الشده ويليها الهمس عشان اتخلص من ايه، من الشد. طب الحروف قطب جد او الحروف اللي هي الشدة المجهورة بتخلص من الشدة والجر ازاي؟ بصفة تانية خالص اللي هي ايه، القلقل، تمام؟ وضحت النقطتين دول بين الحروف قطب جد والهمزة اللي هي حروف الشدة، لما قسمناهم 2 مجهورة شديدة مجهورة وشديدة شديدة ايه مهموسة، ماشي؟ كل ده تمام، كل اللي انت بتقوله ده كله تمام، ماشي؟ عشان ما نتوهش من بعضنا، هل في اللي انا قلته ده حاجة عايزة تتعد؟ فهمنا الكاف انت بتأتي فيها بإيه؟ يا ترى انا باجي اجيب الكاف والتاء، آخر سؤال لينا بس حد يجاوبنا بسرعة عشان ايه، عشان الوقت ما يروحش مننا. انا براعي في الكاف والتاء ايه؟ يا ترى الشدة ولا الهمس؟ بسرعة كده، براعي في الكاف ايه، الشدة ولا الهمس؟ همس همس هم. ايوه قالت الشدة ثم الهمس. ليه هي الشدة اللي بتقفل الاول، الباب بتقفل بعدين انا بفتحه، الشدة اللي بتقفل الاول. يك مش نافع حرف يخرج، اعمل ايه؟ يكتبون، يبقى انا عندي ايه الشده الاول، يبقى انا باجي الحرف تحس ان انت بتسمعها من القراءه اللي معاكي، الحرف ضاع ما تقولهاش هات الهمس، همس ايه ولا هات الشده، مهما هتجيب الشده مش هتعرف تتحرك من هتروح منين في المخرج، هتضطر تجيب الهمس عشان تقدر تخلص من ايه تخلص من المخرج، هتقولي يك يكتبون يا تمام كانت، يبقى انت بتقولي ايه هات الشده بتاعت الايه الحرف، هات الشده بتاعت الحرف، يا ترى اللي هيبان الحرف ايه الشده ولا الهمس، ايه اللي هيبان الحرف؟ ابدا الهمس دي صفه ضعف، ما يبين الحرف ويظهر الا حروف الشده، ما يبين الحرف ويظهر الا حروف ايه الشده، تمام. طيب الكلام ده جبناه منين؟ من عندنا؟ لا والله ما من عندنا، امام ابن الجزر قال ايه؟ حد يفكرني كده، حد يفكرني كده من الاخوات، يقول الامام ابن الجزر قال ايه؟ طيب هفكركم انا، وراعي شده بكاف وبتاء، وراعي شدة بكاف وبتاء، ما قالش وراعي همس، هو كده كده الهمس هتجيبي همس ازاي وانت ما جبتش شدة، تمام وضحت؟ وراعي شدة بكاف وبتاء، يعني هات الشدة اللي في الكاف والتاء، ما قالش هات الهمس، يبقى كل ما هو كل واحد يقول لك ياك ايه ده بجيب الهمس، همس ايه بتجيبيه، احنا عايزين شدة الحرف، هات شدة الحرف الأول، احبس الصوت وبعدين انت لو قلت ياك ياك هتعمل ايه؟ لازم هتجيب الهمسة عشان تتخلصي من ايه؟ من المخرج. وضحت؟ تمام. طيب خلاص يبقى انتوا كده ايه وضح الامر واضح لكم وفهمتوا الايه المطلوب. ماشي يا اخوات؟ يبقى صفة الشدة وصفة الهمس مع الكاف والتاء على التوالي وليس بإيه في زمن واحد، صفة الجهر وصفة الشدة في حروف الشديدة المجهورة بتخلصي منهم بالإيه بالقلقلة، الشدة اللي موجودة في الهمس، الشدة اللي موجودة في الكاف والتاء بتخلصي منهم بالإيه بالهمس، تمام. طبعا كل ده هنرجع نقوله لما نيجي نتكلم على كل حرف لوحده، واخدين بالكم النهارده بس ايه المفروض بنفتح ان بنعرف معنى الصفات والحروف بتاعتها، لكن بعد كده بناخد كل حرف لوحده بقى ونركب، يعني مثلا الحروف دي اللي معانا اللي هي حروف اجد فاطم بكت ركبنا بس الشده والجهر على عليهم بس، تخلي بقى لما نركب كل الصفات على كل حرف اظن ايه الرؤيه هتبقى اوضح يعني، فعشان ما نهلكش الوقت لان كده كده هنعاد على الحروف دي تاني مره واثنين وثلاثه. طيب نروح للصفه اللي بعدها بعد اذن الدكتوره، ايه تروح بقى لصفه ايه الرخاوه، عايزين ناخد كمان حتى لو الصفتين ثلاثة لأن كده احنا هنقعد 3 4 5 أسابيع، ناخد صفة الرخاوة، وإيه هي الرخاوة؟ الرخاوة هي جريان التام لإيه بقى؟ محدش يغلط بقى يقول للنفس، لأ هي الجريان التام للصوت، دخلت على البينة. طيب ماشي هنقول بس خليها زي ما هي، هي الجريان التام للصوت، تمام. طيب حروفها ايه؟ المفروض حروفها، المفروض حروفها بقية الحروف اللي هي خلي دي خليها بقى خليها سيبيها بقى، لا هات طيب ماشي، جريان الصوت عند النطق بالحرف ليه؟ لضعف الاعتماد على مخرجه، طالما صفة ضعف يبقى لضعف الاعتماد على المخرج، وهي لغة ايه اللي الرخاوة يعني ايه الليمية، صفة ايه صفة إيه هي ضد الايه الشدة والتوسط، هي ايه صفة إيه لغة يعني اللي رخاوة حاجة لينة زمنها طويل، رخاوة يعني زمنها طويل، خلي بالكوا مع الشدة والرخاوة والتوسط بنتكلم على زمن الحرف، بنتكلم على زمن الحرف، يبقى هي جريان الصوت، جريان الصوت يعني زمن خروج الايه الصوت عند النطق بالحرف، هي جريان الصوت هو زمن خروج الصوت عند النطق والحرف، طالما قلنا زمن خروج الصوت يبقى هو ايه تبقى ايه بيبقى هنا بينضبط ميزان ايه الصوت مع صفه الرخاوه والشده بينضبط ايه ميزان الصوت، تمام. طب حروفها سمينا 10 18 ازاي؟ ده انا عندي لسه ايه في حروف ثانيه 5 ناقصين اللي هي حروف ايه البينيه، اللي هي حروف البينيه، يبقى الحروف ال 29 لا ينقصهم جزء منهم للشده وجزء للرخاوه، ولكن وجد العلماء ان في حروف بتاخد جزء من الرخاوة وجزء من الشدة، بتاخد جزء لا هي شديدة صافية ولا هي رخوة صافية، بين اللي هي حروف ايه البينية او الحروف الايه اللي هي الوسطية. تمام، يبقى نروح اللي بقى للحروف البينية الأول قبل ما ايه بنشوف الحروف الرخوة وقصتها. الحروف البينية هي جريان جزء للصوت من مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلطة. الحروف البينية هي ايه؟ لا الصوت بيجري قوي ولا الصوت محبوس قوي. لا هو محبوس قوي زي حروف اجت فاطم بكت، ولا هو بيجري قوي زي حروف الرخوة. هو بين بين بين بين. طب حروفه ايه؟ لين عمر، لين عمر حروفه 5 حروف. يبقى نقول تاني، الحروف البينية هي جريان الجزئي للصوت، جريان جزء للصوت يعني بقى يعني جزء بيجري وجزء ايه مش على مهله محبوس، يبقى فيها ايه حتة شهدة على حتة رخاوة، فيها جزء رخ وجزء ايه شديد، فيها ايه الصوت في ايه الصوت لا يجري زي الرخاوة ولا محبوس زي الشدة. بين زي قلنا حروف ايه، زي حروف البينية اللي هي حروف ايه لين عمر. طيب لين عمر قلنا كم 5 حروف. اللام قولي كده مخرج اللام فين؟ الشرح مش موجود يا اخوات، شرحت البينية دكتور، الشريحة موجودة. لو احنا قلنا لو استعرضنا ال5 حروف دول عشان نوضح ازاي هي ال5 حروف دول فيهم جزء شديد وجزء رخو اللي هما بينية، احنا نقول ايه حروف لنا عمر الحروف بينية. يعني ايه بينية؟ يعني فيها جزء شديد وجزء رخو. طب بناخد حرف وحرف مثلا، يعني اللام عايزين نقول ايه ان فيها جزء فيها حرف صوت والجزء التاني جريان صوت. اه تعال نشوفها كده، قول خلي بالكم معايا مثلا في اللام ال. طيب انا عندي اللام المخرج بتاعها ايه مغلق، احنا عارفين مخرج اللام طبعا من ادناه الى منتهاه، واللام من طرفيه تحت جعله، احنا عندنا المخرج ايه الضاده من حافات الزر الدراسه، واللام من ايه ادناه الى ايه منتهاه، من ايه طرف اللسان من حافه اللسان الى منتهاه، المخرج بتاع اللام مغلق. ولكن رغم ان المخرج مغلق الا ان في ايه انحراف، يعني في جزء بسيط من جريان الصوت ولكن في جزء برضه حبس الصوت، مش كل الصوت بيطلع، يبقى فيه انقسم اللام لايه لجزئين، جزء فيه انحباس صوت وجزء ايه نتيجة طبعا غلق المخرج، وجزء فيه انحراف صوت نتيجة ايه برضو ايه عدم غلق المخرج غلقا جيدا، فيها ايه بدل ان انا عندي فيها صفة الانحراف اللي هي ايه في الصوت بيطلع من ايه من حافة ايه اللسان. انتوا معايا يا اخوات؟ الشرائح الكهرباء عطلت عندكم ولا ايه؟ اخوات انتوا معايا؟ السلام عليكم. السلام عليكم اخوات، كنت سامعيني في اللي فات؟ انا مكنتش مش عارفة سمعتوني ولا لأ. طيب نرجع تاني، مش عارفة انتوا سمعتوا مني لحد فين، نرجع تاني. قول البينية انتوا وصلتوا لحرف الراء؟ لا ده احنا لأ احنا لسه. طب انتوا سمعتوا اللام؟ خلصت اللام يعني صوت في اللام كان واصلكم؟ خلاص يبقى اللام. طب الحمد لله، يبقى هو الجهاز اللي كان مهنج بقى عندي. طيب يبقى خلاص فهمنا اللام فيها جزء ايه فيها جزء فيه. طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى اللي فيها جزء ايه؟ فيها حبس صوت، وفيها في نفس الوقت ايه؟ جزء فيه ايه؟ فيها جزء فيه ايه؟ فيه جريان صوت زي ما احنا شايفين هنا. حبس الصوت جه نتيجة ايه؟ غلق المخرج. طب جريان الصوت جاي منين؟ نتيجة ايه؟ ان حافة اللسان الصوت بيطلع من هنا، المخرج مقفول، يبقى دي فيه جزء ايه؟ من ايه؟ حبس الصوت وفيه جريان. يبقى هنا انا اقدر اقول ان كده انا عندي هي فيها شدة؟ لا. اقدر اقول ان هي كلها رخاوة؟ لا، ولكن ايه؟ جزء رخو على جزء ايه؟ شديد. يبقى إيه؟ عشان كده سميت ايه؟ بينية، بين الرخو وبين ايه؟ الشديد. هنا كمان الصورة اهي، ادي المخرج مقفول، يبقى فيه قوة اعتماد على المخرج، يبقى فيه شدة، وهنا الصوت مع ذلك بيطلع من هنا، اللي هو بنسميه بعد كده هنعرفه ان هي صفة الانحراف. يبقى دي برضه ايه؟ فيها صفة ايه؟ الرخاوة. طب هل هي كده هي شديدة ولا رخوة؟ لا، هي بينية. وضحت؟ طيب كذلك ناخد ايه؟ شريحة اللا الراء عشان نبينها. طبعا اشكالية الراء دي لو فهمنا البينية اللي في الراء هيبقى هيتيسر كتير علينا النطق ايه بالراء، بالذات بعد ما بينا المخرج بتاعها المرة اللي فاتت. وطبعا الراء هي الحرف الوحيد اللي فيه كام ايه؟ اللي فيه 7 صفات، اللي فيه 7 صفات. تمام. طيب بالنسبة للراء، الجزء الجريان جزء الصوت عند نطق الراء بسبب اعتراض اغلب طرف اللسان لخروجه، بنقول ظهر طرف اللسان مع ما هزيمنا الحنك الاعلى مع مراعاة وجود فرجة في وسط الايه؟ اللسان، عشان تقدر تطلع الايه؟ الارتعادة بتاعة الراء. الفرجة دي كنا نقول عليها ايه؟ الاخت اللي كتبت بتقول ايه؟ الرحمن. هي بتقفل مخرج الراء كله، بتطلع لسانها تلزق سقف لسانها في ايه؟ سقف الحنك. اقول لها ما تخليش ايه؟ لو انت تاخد بالكم ما تقول ايه؟ ما تخليش لسانك كله يلف منك، ما تخليش ايه؟ تجيب الايه؟ الراء من طرف اللسان، مش اللسان هو اللي يغلق، لا. يبقى لابد انك تعملي ايه؟ تقعير للسان، تفرد اللسان، تقعير للسان، يطلع طرف ظهر طرف اللسان يجيب المخرج، وفي فرجة صغيرة جدا عشان تطلع الصوت، الفرجة دي اللي بتطلع منها الرخاوة. افتكرتم؟ الفرجة دي اللي بتطلع منها جزء الايه؟ الرخو. طيب وبعدين بقيت اللسان مطبق، ما قافل بقيت المخرج، ده اللي بيطلع منه الجزء الايه؟ الشديد. طب يا ترى اقدر اقول على الراء شديدة فانحب الصوت، ولا رخوة فجريان صوت؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن بينية. ولكن ايه؟ بينية. طيب ادي الصوت طالع طبعا مع اغلاق الايه؟ حروف اللي هي الاوتار الصوتية، لانه شديد. تمام. بيطلع الصوت، بيعترض ايه؟ المخرج. المخرج بتاع الراء ايه؟ مغلق. لو هو مغلق تماما زي حروف اجد قطن بكت، لو مغلق تماما هقول شديد، ولكن انت فاكرين ان فيها ايه؟ فرجه، اللي هتطلع ايه؟ تكريره الراء من هنا، اللي هي ايه؟ الفرجه البسيطه اللي ايه؟ اللي ايه؟ اللي في طرف الايه؟ ظهر طرف اللسان. الفرجه دي بيطلع منها ايه؟ الصوت، بيطلع منها الصوت. يبقى انا عندي الحرف هنا ايه؟ شديد وايه؟ ورخو في نفس الوقت. طب شديد ورخو في نفس الوقت يعني ايه؟ يعني لين، يعني في بينيه، في جريان صوت وفي جريان وحبس صوت. الحبس الصوت جاي نتيجة غلق المخرج. طب جريان الصوت جاي نتيجة ايه؟ وجود الفرجة الضيقة جدا اللي بيطلع منها ايه؟ الايه؟ الحرف، صوت الحرف. طب لو الفرجة دي اتقفلت هتقول ايه؟ الرحمن. هل دي راء صحيحة؟ هل دي راء صحيحة؟ لا، ولكن ايه؟ يا دوب جريان بسيط للايه؟ للصوت. هل هو جريان كتير واضح؟ لا. يبقى دي جت من هنا ايه؟ صفة ايه؟ الوسطية او البينية. يبقى الجريان الجزئي، البينية في حرف الراء، خلي بالكوا بقى معايا، هي اللي هو او هو الجريان الجزئي للصوت عند نطق الراء بسبب اعتراض اغلب، خلي بالكوا بقى، اغلب طرف اللسان لخروجه. دي بالمنظر الامامي اهو للراء، وبقى ايه؟ والفجوة الصغيرة اللي احنا اتكلمنا عليها في المخرج عند منتهى طرف اللسان بيمر منها جزء ايه؟ الصوت، جزء ايه؟ الصوت. واضح؟ يبقى عندنا لين عمر، ادي اللام وادي الراء. يبقى فاضل عندي النون والميم. لو جبنا النون والميم وافتكرنا كده لما كنا بنشرح المخرج بتاعها، كنا بنقول ان النون والميم ايه؟ مخرج النون والميم ايه؟ شقين. مخرج النون والميم جزء ايه؟ جزء ثانوي وجزء خيشوم. لو انا قفلت الخرشوم وقلت ان ان ان مفيش صوت، تمام؟ يبقى عندي، يبقى انت بتجيب المخرج الميم اولا منين؟ طرف اللسان مع ايه؟ مع حزام الحنك الاعلى، والميم بتاعتي بايه؟ بانطباق الشفتين. لو قلت ام ام وقفلت، وقفلت الخيشوم ام ام وقفلت مخرج الخيشوم، مش هيطلع النون. لو قفلت مخرج الخيشوم انت بتجيب النون، برضه مش هتطلع النون. طيب من طرف اللسان مع ما يخزن الحنك الاعلى مع النون، ده ايه؟ انحباس للايه؟ للصوت ان. طيب الصوت اللي طالع من الخيشوم دي جريان الصوت، يبقى انا عندي في نفس الوقت حبس وجريان للصوت، يبقى انا عندي ايه؟ الصوت الزوم اخرجكم، يعني الزوم اخرجكم فوق، تخسيس جدا. طيب اول ما ترجعوا عرفوني. يبقى اخوات احنا ايه، هيبقى اني عشان بس الاخوات اللي في الزوم ما يتظلموش، يبقى انا عندي صفة الشدة عكسها ايه؟ الرخاوة. والشدة هي حبس الصوت، الرخاوة هي جريان الصوت، ولكن ليست الحروف كلها تنقسم الى شديدة ورخوة. عند حروف ينحبس فيها الصوت تماما اللي هي اجت قطن بكت، وعرفنا لما ينحبس الصوت نقدر نتخلص منه ازاي. الشديدة المجرورة هنتخلص منها بالقلقلة ما عدا الهمزة، والشديدة المهموسة هنتخلص منها بايه؟ بالهمزة. اما الصفة الثانية اللي هي الرخاوة هي جريان ايه؟ الصوت. ولكن في الصفة بين الايه؟ بين الشدة وبين الرخاوة، هي صفة البينية، وبيخرج منها 5 حروف اللي هي الايه؟ لين عمر. وقلنا اللام ليه هي فيها جزء شديد وجزء رخو؟ للاعتماد لقوة الاعتماد على المخرج، ولوجود ايه؟ الانحراف في الايه؟ في اللام. فبيبقى فيها جزء ايه؟ حبس الصوت وجزء جريان صوت، عشان كده قلنا فيها بينية. قلنا الراء برضه نفس البينية، ان فيها حبس صوت في نفس الوقت، فيها حبس ايه؟ فيها جريان صوت. حبس الصوت جاي منين؟ من قوة الاعتماد على جزء كبير من المخرج. وحبس وجريان الصوت منين؟ ان في فرجة في هذا المخرج بسيطة بتطلع جزء ضئيل جدا، بنقول عليها تكريرة واحدة او ارتعادة واحدة. يبقى انا كده جت عندي ايه؟ صفة ايه؟ الرخاوة ايه في هذه ايه؟ الراء. يبقى الراء فيها ايه؟ فيها شدة، فيها رخاوة، فيها حبس الصوت وايه؟ جريان صوت، ولكن ضئيل جدا. بنقول لك ايه؟ ما تقوليش ار، جيبي تكرير كده، ولكن تكريرة واحدة بس. ار ار ار. لو قلنا على الراء، را ري رو، حرف ايه؟ وسطي بيني، لا هو بيجري مع الصوت ولا بينحبس مع ايه؟ الصوت. اخوات رجعوا الزوم ولا لسه؟ لان مخرج النون والميم في اشكاليه شويه مع حتى في المخرج. رجعتم؟ طيب الحمد لله، عبد الحميد. يبقى نرجع نقول في مخرج النون، اخوات اللي عايزين ما يقلقوش، احنا بنتوقف لما بيخرجوا. مخرج النون والميم فيها البينية، يعني ايه البينية؟ يعني فيها صفة، فيها قوة اعتماد على المخرج، وفيها ضعف اعتماد على المخرج. قوة اعتماد على المخرج في الجزء الفموي اللي هو ايه؟ طرف اللسان في النون مع ما يحزين من الحنك الأعلى. أن لو أنا قفلت الخيشوم مش هتطلع النون. طب المخرج اللي بيطلع من الخيشوم ده مخرج ايه؟ مخرج الغنة اللازمة في النون. مخرج الغنة اللازمة في النون، هل هنا الغنة دي صفة ولا مخرج؟ لا مخرج، لأن الصوت إيه؟ محمل أهو، لأن لو قفلته مش هيخرج، يبقى خلاص اتحبس، تمام؟ يبقى هنا صفة، الصفتين إيه؟ صفة اللي هي الشدة والرخاوة، الشدة حبس الصوت والرخاوة جريان صوت. في النون فيها جزء فموي اللي هو فيها إيه؟ فيها حبس الصوت، والجزء الخيشوم فيها جريان الصوت. لا لا، لكن ليس الاعتماد على الفم الوحده ولا الخيشوم الوحده، لذلك كانت فيها البينيه. نفس الكلام اللي اتقال على النون هو نفس الكلام على ايه؟ الميم. الميم تاتي بانطباق الشفتين، فين الخيشوم؟ قول الميم مش هتطلع. مش ممكن، استحال. ليه؟ لان مخرج الميم موزع بين الفم والخيشوم. خلي بالك، مخرج الميم موزع بين الفم والخيشوم. امتى سمي الغنه اللي طالعه دي غنه صفه؟ لما تكون في حالة الايه؟ حالة الادغام او حالة الاخفاء او حالة الايه؟ التشديد. ده هي الغنة بقى فيها ايه؟ فيها الصفة الان، تمام؟ يبقى بالنسبة للميم ايه؟ هنا عندي جريان الصوت اللي هو مع الغنة في الخيشوم، وحبس الايه؟ الصوت مع المخرج، لذلك كان في صفة البينية في النون والميم. صفة البينية في النون والميم، يعني صفة البينية يعني فيها ايه، فيها جزء شديد وجزء ايه رخ، معنى كده اللي هي ايه زمنها وسط، لا هي شديدة محبوسة ولا هي رخوة، وايه وفي ايه وفي ايه جريان لايه للصوت. واضح؟ طيب انا كده عندي كام؟ فاضل اللي عندي من حروف لين عمر العين. العين تمام. العين هي ايه؟ مخرج العين فين؟ هنا عند لسان ايه المزمار، ياتي بانطباق ايه؟ طيب اخوات يعني لو انتوا عايزين نتوقف ان شاء الله عندي هذه هنا خلاص، يعني ما فيش كده، احنا اتفقنا ان هو المبحث طويل شويه، انا اصلا قايلكم من الاول هنمشي واحده واحده، ما يهمنيش يا رب ان شاء الله خلاص في شهرين ثلاثه. اخوات اللي بيقولوا عايزين ان الوقت اتاخر، انا خلاص ممكن اخلص البينيه ونتوقف، ما في اشكاليه ان شاء الله. انتوا اصحاب القراءه مش انا، كل الاخوات لو واحده بس قالت نتوقف هتوقف. تمام. يبقى البينية في العين جت منين البينية؟ ان انا عندي هنا احبس، انحباس ايه؟ انحباس لايه؟ المخرج بتاعه فيه غلط، اع اع، بيحصل ايه هنا؟ ايه غلق لايه؟ للمخرج، غلق للمخرج، وليس لكن ايه ليس غلق ايه كامل، يعني مش اع اع، لا مش زي الهمزة يؤمنون، لا اع فيها ايه انحباس، ولكن انحباس مع امتداد الصوت اع آه. وخدت بالكم عا عي عو. طب دايما ايه بقى الصوت هنا ايه بقى؟ بيجري ولا محبوس وسط؟ هو محبوس ولكن في امتداد شوية، هو محبوس ولكن في امتداد شوية، اللي هي صفة البينية، اللي هي صفة الايه البينية. تمام. وزي ما اتفقنا ان المبحث بتاع الرخاوة الشد والرخاوة والبينية دي اللي بيضبط عليها زمن الحروف والحرف. اقول لك لا اوزن الحرف صح، اكيد سمعت الكلمة دي مني كتير وانت في ايه في الايام بتاعة التلاوة، صح؟ اوزن الحرف صح يا اختي، اوزن المدود صح، واللفظ فيه نظير هيك كمثليه، خلي الحرف قد الحرف، لا زي ما وزنت دون اوزن ده، لو بتقرأ بالحدري خلي الحروف كلها زمنها قد بعضها، لو بتقرأ بالتحقيق خلي الحروف كلها زمنها بعض قد بعضها. يا ترى ميزان الحرف ده هينضبط بإيه؟ بالثلاث صفات اللي هم دول، اللي هم إيه؟ الشدة والبينية والرخام. زمن الحرف ينضبط بإيه؟ بالشدة والبينية والرخام. لو قدرت تظبط الثلاث صفات دول مع الحروف اللي جاء 29 قدرت تظبطي زمن إيه الحروف الإيه العربي. ونتوقف هنا يا اخوات، نتوقف هنا ان شاء الله. تمام. ونكمل باذن الله احنا مع بعض، لو كل مره ناخد ايه الصفه او الصفتين انا ما عندي اشكاليه، وعشان برضه تكونوا ايه مستوعبين ان الدرس ما هو ايه هو سهل وكويس اكيد، يعني ايه في نوع من الايه التركيز ايه شويه والتدريب شويه. التدريب محدش يجي يقول لي التدريب، اقول لك التدريب ايه، انا بادئه بالتدريب قبل الايه قبل النص. ماشي يا اخوات، نتوقف هنا، ولو في أي شيء أي أسئلة اكتبوها على المجموعة عندكم أو وصلوا للأخوات المشرفات، أو لما نيجي المرة الجاية تقولوا إيه ده في إيه، نعيد كذا، نعيد مثلا النقطة دي أو النقطة دي أو كذا يعني. تمام. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونختم إن شاء الله. في أي شيء يا أخوات، جزاكم الله خير وإياك يا رب العالمين. اتفضلي، سؤال واحدة هتسأل اسألي، استنى بس لما اشوف السؤال. اتفضلي يا اختي، واحدة عايزة تسأل، اتفضلي يا اختي. لا تسألي ام عمرة، نسيتها السؤال. طيب يا اختي اكتبي السؤال على المجموعة انا هجاوبلك عليه، مفيش مشكلة ان شاء الله، عشان الاخوات ينصرفهم بلا حرج. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص في القول والعمل والفعل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.